الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب الشفعة. يقول المصنف رحمه الله: باب الشفعة بإسكان الفاء من الشفع، وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي كالبيع والصلح والهبة بمعناه، فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد، لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أحسن، ذكر المؤلف رحمه الله في مطلع هذا الباب تعريف الشفعة في اللغة، قال: من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. إذن الشفيع كان نصيبه في الملك منفردا، هذا الشريك، فلما ثبت له حق الشفعة ضم المبيع إلى ملكه فصار شفعا، والشافع هو جاعل الوتر شفعا، لذا الشفيع هنا فعيل بمعنى فاعل، إذن هو الشفيع بمعنى شافع. إذن هو قد جعل ملكه الوتر شفعا، فلأجل هذا سمي شفيعا. قال: وهي استحقاق الشريك. قوله الشريك هذا قيد يخرج الجار، لأنه على المذهب لا شفعة للجار، وأيضا يخرج الذي قد أوصي له بنفع دار إذا باعها أو باع بعضها الوارث، لأن الموصى له بالنفع ليس بمالك لشيء من الدار، إذن لابد أن يكون شريكا، يعني لابد أن يكون مالكا وهو شريك، فلو كان جارا لا شريكا فإنه لا شفعة له، وكذا لو كان يملك المنفعة إذا أوصي له بها ولا يملك الرقبة فهذا ليس شريكا، هذا ليس شريكا. قال: انتزاع حصة شريكه، وهي استحقاق الشريك انتزاع، شعراء بانتزاع هنا مفعول به لي استحقاق المصدر، حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. قوله بعوض متعلق بماذا؟ متعلق انتقلت، هذا وجه اللبس. قوله بعوض متعلق بانتقلت، إذن المقصود أن هذا الانتزاع لحصة الشريك يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد، لكن الحصة هذه انتقلت إلى الشريك بعوض مالي، إذا قوله مما انتقلت إليه بعوض مالي، بعوض ليست متعلقة بانتزاع، وإنما متعلق انتزاع هو يأتينا بقوله بثمنه، عند قوله فأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه. قال: بعوض مالي كالبيع والصلح والهبة بمعناه. إذن كل ما جرى مجرى البيع، كل ما يجري مجرى البيع، مثل الصلح الذي يكون بمعنى بيع، وما الصلح الذي يكون بمعنى بيع؟ والصلح عن إقرار، وعن إنكار في حق المدعي هو بيع. إذن الصلح إذا كان بمعنى البيع، وكذا الصلح عن الجناية الموجبة للمال، وكذا في الهبة المشروط فيها ثواب معلوم، لأن الهبة إذا كانت هبة ثواب فهي بيع، لأن هذا كله بيع يثبت فيه أحكام البيع، وهذا من البيع. قال: فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه. قوله بثمنه هذا متعلق بماذا؟ بانتزاع كما تقدم. إذن المعنى أن الشريك يأخذ الشخص المبيع بالثمن لا بالقيمة، لأنه قال بثمنه. وما الفرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن هو الذي وقع عليه العقد، وأما القيمة فهي ما تساوي هذه السلعة بين الناس. إذن سيأخذ الشريك هذه الحصة بالثمن الذي وقع عليه العقد لا بقيمتها في السوق. قال: الذي استقر عليه العقد. قوله الذي استقر عليه العقد نفهم منه أن العبرة بما صار عليه العقد مآلا لا بما جرى عليه العقد ابتداء. إذا استقر عليه العقد نفهم من أنه لو جرى العقد على شيء ثم استقر على خلافه فالعبرة بما استقر عليه. لماذا؟ لأنه قد يوجد العقد، يوجد الإجابة والقبول في البيع، ثم يكون هناك خيار مجلس أو خيار شرط فيزاد في الثمن أو ينقص، فيستقر الثمن، فيستقر العقد على ثمن آخر غير الذي جرى به العقد، فالعبرة بما استقر به العقد، كما لو زاد الثمن أو نقص في أو نقص في خيار مجلس أو خيار الشرط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ثبوت الشفعة هو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يمكن أن نأخذ من التعريف السابق بعض الشروط وتأتينا من كلام المؤلف مفرقة، لكن شروط الشفعة على المذهب خمسة شروط اشترطوا للشفعة على المذهب خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون الانتقال بعوض مالي. الثاني أن يكون للشفيع ملك سابق. الثالث أن يكون مشاعا ومما تمكن قسمته. الرابع أن يأخذه الشفيع جميعه. الخامس أن يطالب على الفور، أن يطالب بها على الفور. هذه خمسة شروط لثبوت الشفعة وتأتينا مفرقة من كلام المؤلف رحمه الله. الثالث، طيب الثالث أن يكون مشاعا ومما تمكن قسمته. الرابع أن يأخذه جميعا. الخامس أن يطالب بها على الفور. فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية، أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه. هذا تفريع على الشرط الأول، لأن الشرط الأول هو أن يكون انتقال حصة الشريك بعوض مالي، وهذا أخذناه من تعريف المؤلف رحمه الله المتقدم. فيفرع المؤلف رحمه الله من هذا الشرط المفهوم، وهو أنه إذا كان الانتقال بغير عوض مالي فإنه لا تثبت الشفعة. أصل صورة الشفعة واضحة، عندنا شريكان زيد وعمر مشتركان في أرض، فباع زيد نصيبه إلى بكر، فبكر هذا هو المشتري، فمن الشفيع؟ الشفيع زيد شريك لعمر، باع زيد نصيبه إلى بكر، فمن الشفيع؟ عمر. إذن ماذا يفعل عمر؟ يستحق نصيب زيد الذي باعه إلى بكر بالثمن الذي وقع عليه، الذي استقر عليه العقد. فإذا كان زيد قد باع نصف الأرض بمليون، فيستحق عمر هذا النصف بمليون، تمام؟ ويأتينا تفريع. إذا انتقال الملك من زيد إلى بكر لا بد أن يكون بعوض مالي، وقوله بعوض مالي فيه قيدان وله مفهومان. القيد الأول أنه إذا كان لابد أن يكون بعوض، ومفهومه أنه إذا كان بغير عوض فإنه لا تثبت الشفعة لعمر. والقيد الثاني المالي، ومفهومه أنه إذا كان بعوض غير مالي فإنه لا تثبت الشفعة لعمر. ماشي شباب؟ الآن يأتينا جيد. لذا قال فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض، زيد لم يبع إلى بكر، وإنما بكر ابن لزيد، فمات زيد وورث بكر زيدا، فانتقل نصيب زيد إلى بكر عن طريق الإرث، فهل لعمر أن يقول أنا أولى منك أيها الوارث أريد نصيب شريكي؟ ليس له ذلك. إذن قال بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب، لو وهب زيد بكرا نصيبه في الأرض فإنه لا تثبت الشفعة لعمر. قال والوصية، يعني لو كان زيد قد أوصى بنصيبه إلى بكر فمات زيد فقبل بكر هذه الوصية، فانتقل جزء من الأرض إلى بكر، فليس لعمر أن يطالب الشفعة، لا تثبت له الشفعة. قال والوصية أيضا من الصور كما لو دخل في ملكه بطلاق قبل الدخول، إذا دخل في ملكي بطلاق قبل الدخول، كما لو أصدقت امرأة أرضا وباعت نصفها ثم طلقها الزوج قبل الدخول، فما الذي يرجع إليه؟ يرجع إليه النصف الباقي في ملكها. إذا أصدقت امرأة أرضا وباعت نصفها ثم طلقها الزوج قبل الدخول، فهنا يرجع إليها النصف الباقي في ملكها، لكن لا شفعة للمشتري من المرأة عليه، لا شفعة للمشتري من المرأة عليه. طيب واضح هذه ولا نتركها الآن؟ هذا بغير عوض، لأن الآن رجوع النصيب إنما كان بسبب طلاق قبل الدخول وليس بسبب معاوضة مالية. إذن المرأة هذه التي قد أصدقت أرضا، يعني كان المهر أو الصداق أرضا، هي قد باعت نصف الأرض، باعت نصف الأرض، باعت يعني فاطمة شريكة لعمر وباعت نصيبها إلى بكر، وزوج فاطمة هذا طلقها قبل الدخول، فيرجع إليه ماذا؟ نصف الأرض، يرجع إليه النصف الباقي في ملكها فقط. أما الذي انتقل للمشتري هذا لا شفعة للمشتري في الأرض، يعني انتقال الأرض، انتقال نصف الأرض من ملك فاطمة إلى ملك زوجها الذي طلقها بسبب طلاقها قبل الدخول لا يثبت حق الشفعة لبكر في هذه الأرض. ماشي؟ طيب، وأيضا قالوا لو فسخ العقد فرجع الشخص إلى العاقد، سواء كان سبب الفسخ ردا بعيب أو مقايلة أو خيار غبن أو اختلاف متبايعين في الثمن أو خيار مجلس أو خيار شرط أو خيار تدريس، في هذه الصور التي ثبت فيها فسخ العقد، هنا فسخ العقد فرجعت الأرض إلى المالك، هل نقول للشريك الآن أن يطالب بالشفعة بناء على الفسخ؟ لا تثبت الشفعة بالفسخ، وإنما تثبت بأصل العقد بعوض مالي. لماذا؟ لأن الفسخ رفع لعقد فليس بيعا وليس في معنى البيع. واضح صورة الفسخ؟ واضح؟ طيب، إذن قال كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية أو كان عوضه غير مالي. الآن ينتقل إلى صور فيها عوض لكن العوض فيها غير مالي. قال أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقا أو خلعا. جعل صداقا صورته زيد وعمر مشتركان في أرض، زيد لم يبع نصيبه إلى بكر فتثبت الشفعة لعمر، وإنما تزوج زيد فاطمة وجعل نصيبه من أرض هو الصداق، فانتقل الآن النصيب زيد إلى فاطمة بناء على عقد صداق، فلا تثبت عقد نكاح، فلا تثبت الشفعة لعمر. قال بأن جعل صداقا أو خلعا، صورة الخلع ها العكس، الآن فاطمة هي شريكة لعمر وزوجها زيد، وأرادت التخلص من زيد بعقد الخلع فقالت أبذل لك نصف الأرض التي أملكها مقابل الخلع، فليس لي شريكها عمر الشفعة لأنه انتقل الحق بالخلع. إذا جعل الشريك الشخص المبيع صداقا أو جعلته المرأة خلعا فلا شفعة، وكذا لو جعل عوض طلاق أو عتق ونحو ذلك فإنه لا شفعة. قال أو صلحا عن دم عمد، هذه يعني تحتاج إلى شيء من التوضيح، كيف لألفها له 8 درجات ونصف؟ كيف صلح عن دم؟ عندنا الآن زيد وعمر وكذا، طيب فيها أكيد فيها جناية، طيب كيف؟ أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، اضبط نصيب شريكك 8.5 له إن شاء الله، يعني على أمل أن تنقص إذا أخطأ فعلي. طيب إذن عندنا زيد وعمر، زيد قد قتل عمدا فكان عليه القصاص، فتصالح زيد مع أولياء المقتول على إسقاط القصاص بعوض، وقد يكون هذا العوض قدر الدية أو أقل أو أكثر، تمام؟ فهل لعمر أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة؟ لا ليس له الأخذ بالشفعة، لأن العوض هنا ليس ماليا، بل إن العوض كان عوض قصاص لقتل نفس، فلا تأخذ به الشفعة. قوله صلحا عن دم عمد مفهومه أنه لو كان الدم ليس دم عمد وإنما شبه عمد أو خطأ فإنه يأخذ بالشفعة، يأخذ بالشفعة. مثاله لو كان إنسان قد قتل آخر خطأ أو شبه عمد فالواجب عليه الدية، والدية مال، فإذا صالح أولياء المقتول عن الدية بنصيبه من هذه الأرض فهنا للشريك أن يشفع، لأن نصيب القاتل انتقل إلى أولياء المقتول وعوضه مالي. إذن عندنا زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، وزيد قد قتل، إذا كان قد قتل خطأ أو شبه عمد فصالح عن هذا بنصيبه من الأرض فيثبت تثبت الشفعة لعمر. أما إذا كان زيد قد قتل عمدا ثم صالح عن أو صالح عن القصاص بنصيبه من هذه الأرض فلا تثبت الشفعة لعمر. لا، لأن الانتقال لم يكن عن بعوض مالي. الآن هذه صور، الصلح إذا كان عن دم عمد فهذا ليس صلحا بعوض مالي، ليس سببه العوض المالي. أما إذا كان عن خطأ أو شبه عمد فهنا العوض مالي، هذا وجه الفرق. طيب، قال ويأتينا من كلام المؤلف، قد يأتينا لا أجزم. طيب، قال صلحا عن دم عمد فلا شفعة لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع، هذه ليست في معنى. هذا دليل على اشتراط المؤلف أن يكون اشتراط المؤلف بأن يكون انتقال العوض بانتقال الشخص بعوض مالي. إذن نقول لا تثبت الشفعة في هذه الصور، لأن الشفيع إنما يأخذه من المشتري بمثل السبب الذي انتقل إليه به. الآن عمر يأخذ نصيب بكر الذي باعه إليه زيد بمثل السبب الذي انتقل إليه، ثمن، تمام؟ في هذه الصور إذا كان بلا عوض فكيف سيأخذ عمر نصيب بكر؟ إذا لا يمكن هذا في غير العوض المالي، لا يمكن هذا في غير العوض المالي، ولأن الشفيع يأخذ الشقص بثمنه لا بقيمته، وفي غيره يأخذه بقيمته فافترقا. إذن هنا قلنا العبرة كما تقدم بالثمن ليس بالقيمة. هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. تقول كم من أول عشان ما نركز. القول الثاني، لا يلزم أن القول الثاني الراجح، قد يكون مذهب الراجح. القول الثاني أن فيه الشفعة، أن فيه الشفعة، وهو وجه في المذهب في كل ما سبق، في كل ما سبق فيه، نعم فيه الشفعة. وعلى هذا القول بماذا سيأخذ الشفيع؟ ما في ثمن، بالقيمة، سيأخذه بالقيمة. ومن أهل العلم من يستثني ما إذا كان الانتقال بغير اختيار كما في الإرث، فمنهم من يستثني الإرث فيقول تثبت الشفعة فيما كان خروج الشخص فيه بالاختيار، سواء كان عوض ماليا أو غير مالي. أما إذا كان ماليا يمكن أن يقال بنفس العوض، وإن كان غير مالي فبقيمته في السوق. ويحرم التحيل لإسقاطها. قال الإمام لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال مالك رحمه الله تعالى ويحرم التحيل لإسقاطها. الضمير في إسقاطها يعود على ماذا؟ الشفعة. إذن لو تحيل الشريك أو المشتري لأجل إسقاط الشفعة وظلم الشريك وهو عمر في مثال السابق فإنه هذا فعل حرام ولا تسقط. ما معنى الحيلة؟ كيف يمكن أن توجد حيلة لإسقاط الشفعة؟ يعني أن يظهروا في البيع شيئا لا يأخذ بالشفعة معه، ويتواطؤون عليه ويتواطؤون في الباطن على خلافه. عندنا زيد وعمر شريكان في أرض، اضبطوا المثال عشان نستخدم، زيد وعمر شريكان في أرض وباع زيد نصيبه لي بكر فتثبت الشفعة لعمر. لو اتفق زيد مع بكر على أن هذا العقد لن نظهره بصورة البيع، وإنما سنظهره بصورة الهبة، لكنه في الحقيقة بيع. لأجل يقول زيد لبكر: لأجل أن ينتقل هذا النصيب لك يا بكر، أنا أخشى من عمر يأخذ هذا النصيب وأريد أن تأخذه أنت. فقال: هذا النصيب بمليون، أنا سأهبك إياه وتعطيني أنت هبة بمليون. إذن كان سيصير العقد حيلة لأجل إظهار معنى، لأجل إظهار الهبة لسقوط الشفعة، وفي الحقيقة هو بيع. إذن هذه صورة، عندنا ست صور للحيل، وهناك غيرها سأذكر لكم ستة منها. من الصور أن يهب الشخص للمشتري ويهب المشتري له الثمن، يقول: أهبك النصيب هذا النصف من أرض وتهبني مليون، ويتفقان على هذا. من الحيل أيضا أن يعقد زيد مع بكر بثمن مجهول المقدار، فيقول بكر فيقول عمر فيقول زيد لعمر: أصلا ليس هناك ثمن محدد، فلأجل التحايل. ثالثا أن يشتري شيئا يساوي مبلغا كبيرا ويشتريه بمبلغ كبير ثم يقضيه عنه بمبلغ أقل، أو العكس. فإذا اشترى مثلا اشترى هذه هذا النصيب بمليون وقال: سأقضيك عنه بمئة ألف باعتبار أن القيمة مئة ألف، فهذا لأجل تحايل، لأجل ألا يأخذ عمر النصيب بمليون لأنه قد يساوي مئة ألف. يعني لو قدرنا أو قلنا لو قال: سأبيعك هذا الشخص بعشرة ملايين ولن يقضيه إلا مليونا لأجل ألا يأخذ عمر، فهذه حيلة أيضا. طيب، من الحيل أيضا أن يشتري البائع من المشتري شيئا بمبلغ في ذمته ثم يبيعه هذا الشخص بمبلغ الذي في ذمته، يعني أصلا يكون هناك دين على زيد لبكر مليون، فيقول هذا الآن الشخص مقابل الدين حيلة وهو بيع. أيضا يمكن أن يشتري شخصا بألف ثم يبرئه البائع من 900، يعني يقول: أبيعك هذا الشخص بعشرة ملايين ثم يقول: أبرئك بتسعة ملايين، وفي الحقيقة يريد أن يبيعه بمليون، لكن إذا أراد عمر أن يشتري يقول: أنا بعته بعشرة ملايين، لأجل أن يتحايل على عمر. أو أن يشتري جزء من الشخص بمئة ثم يهب له البائع باقيه، يعني يقول: أبيعك 10% من نصيبي من الأرض بمئة ألف وتسعة عشر باقي هذه هبة، تحايل من الإسقاط. طيب، هذه من صور الحيل. فإن وقع هذا من غير تحايل فهل تسقط الشفعة أو لا تسقط؟ تسقط. إن وقع ذلك من غير تحيل سقطت الشفعة، أما إن تحيل به على إسقاط الشفعة فإنها لا تسقط. ذكر المؤلف رحمه الله كلام الإمام أحمد قال: قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم، رواه شاننجي في طبقات الحنابلة. واستدل أصحابه بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكب مرتكبة اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، رواه ابن بطة في إبطال الحيل، وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الدليل الأول على هذا الحكم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، متفق عليه. الدليل الثالث أن الله تعالى ذم المخادعين له بقوله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، الحيل مخادعة. رابعا أن الله عز وجل قد مسخ الذين اعتدوا في السبت قردة بحيالهم، فإنه روي عنهم أنهم كانوا ينصبون شباكهم يوم الجمعة ويرسل الماء إليها يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في الشباك فيدعونها إلى ليلة الأحد، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في الشباك فيدعونها إلى ليلة الأحد، فيأخذونها ويقولون: مصطادنا يوم السبت، فمسخه الله تعالى لأجل هذه الحيلة قردة. قال الله عز وجل: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. خامسا قالوا: لأن الشفعة إنما وضعت لدفع الضرر، فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر فلم تسقط، كما لو سقطها المشتري عنه بالوقف والبيع. أما إذا كان لم يقصد التحيل فإن هذا يخالف الحكم، لأنه لا خداع فيه، ولأنه لا قصد به لإبطال الحق والأعماله بالنيات. نعم. وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها، فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. رواه أبو عبيد في الغريب. والمنقبة طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد. حسنت. يفرع المؤلف رحمه الله أيضا على شرط، على الشرط الثاني من شروط الشفعة، أو الشرط الثالث، أن يكون الملك مشاعا وأن يكون مما تمكن قسمته. ينبني على ذلك أن الشفعة لا تثبت إلا في الأرض، وتقيد هذه الأرض بأنها مما تجب قسمتها. ومن هنا نعلم أن القسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة اختيار. وما الفرق بينهما؟ قسمة الإجبار التي لا يكون فيها ضرر ولا رد عوض، وقسمة الاختيار التي يكون فيها ضرر أو رد عوض. إذن قال: وتثبت الشفعة لشريك في أرض. إذن من شروط وجوب الشفعة أن يكون مبيع أرضا، لأنها التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها. ومفهوم أنها إذا لم تكن أرضا كما سيذكر المؤلف رحمه الله فإنها لا تثبت الشفعة. قال: تجب قسمتها. إذن لابد أن تكون هذه الأرض ممن ينطبق عليها قيد أو وصف قسمة الإجبار. قال: تجب قسمتها. وتجب قسمتها بطلب بعض الشركاء قسمة إجبار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه أبو داود. إذن هذا المذهب، لابد أن تكون، أن يكون المباع أرضا تجب قسمتها. القول الثاني لأجل ثبوت الشفعة، القول الثاني رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الشفعة تثبت مطلقا، أن الشفعة تثبت مطلقا. قال: فلا شفعة في منقول. هذا الآن مفهوم من أي وصف؟ ماذا؟ الأرض، مفهوم ذكره للأرض. أما تجب قسمته فسيأتينا في قوله: ولا فيما لا تجب قسمته. قوله: فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه، ومثل السيف أيضا الحيوان والبناء المفرد والشجر والجوهر وغير ذلك، والسفينة والزرع والثمر، فهذه كلها لا شفعة فيها. يعني لو قدرنا أن عندنا سيفا اشترك في زيد وعمر وباع زيد نصيب لبكر، فلا تثبت الشفعة لعمر في السيف. وكذا في الحيوان وغير ذلك، وأيضا في العقار البناء لابد أن تكون أرضا. قال: فلا شفعة في منقول كسيف نحوي، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، لأن من شرط وجوبها كما تقدم أن يكون مبيع أرضا. قال: ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة ونحوها. إذن إذا كانت الأرض لا تجب قسمتها فإنه لا شفعة فيها. المفهوم أنه إن كان الحمام كبيرا تمكن قسمته حمامين، أو أمكنت قسمة البئر بئرين، أو كان مع البئر بياض أرض بحيث تحصل البئر في أحد النصيبين، هنا تجب الشفعة، تجب الشفعة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. رواه أبو عبيد في الغريب، يعني في غريب الحديث، وقد رواه بلا إسناد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا مروي عن عثمان رضي الله عنه، روي عنه أنه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل. ثالثا، لأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع فيما لا تجب قسمته. إثبات الشفعة فيه يضر بالبائع. لماذا؟ لأن البائع لا يمكن أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة. والآن الشفعة إذا قدرنا أنها ثابتة فإنه لن يتمكن من التخلص منها بالقسمة، لأن القسمة هنا ليست قسمة إجبار وإنما هي قسمة اختيار. إذن لأنه لا يمكن أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع، يعني أيضا المشتري قد لا يرضى بالشراء. لماذا؟ لوجود شريك شفيع لو قدرنا أن الشفعة تثبت، فيتضرر بهذا البائع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة، فيؤدي إثبات الشفعة إلى نفي الشفعة. أيضا قالوا لأن إثبات الشفعة إنما يكون فيما تجب قسمته لمعنى، يعني الشفعة إنما تثبت فيما تجب قسمته لمعنى. ما المعنى الذي لأجله ثبتت الشفعة فيما تمكن قسمته، فيما تجب قسمته؟ أن الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته، أو يطلب الداخل المقاسمة فيتضرر الشريك بمنع ما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، وهذا لا يوجد في المقسوم، وهذا لا يوجد فيما في المقسوم. ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيعا معها، لا إن أبيعا مفردين، لا الثمرة والزرع إذا بيعا مع الأرض، فلا يؤخذان بالشفعة لأن ذلك لا يدخل في البيع، فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله ما الذي يتبع الأرض فتثبت فيه الشفعة، وما الذي لا يتبع الأرض فلا تثبت فيه الشفعة ولو كان قد بيع مع الأرض. فيفرق المؤلف رحمه الله بين الغراس والبناء وبين الثمرة والزرع. فالغراس والبناء يتبعان الأرض، يتبعان الأرض في الشفعة إذا بيع مع الأرض، بينما ثمرة وزرع لا يتبعان الأرض في الشفعة إذا بيع مع الأرض. قال ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء فتثبت الشفعة فيهما، يعني فيهما ضمير فيهما يعود على الغراس والبناء، تبع للأرض إذا بيع معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مشترك لم يقسم ريعه أو حائطا، وهذا يدخل فيه البناء والأشجار. قال لا إن بيع مفردين، يعني إذا باع العقار مفردا أو باع الغراس مفردا وكان معه شريك فإنه لا تثبت الشفعة فيه، لا تثبت الشفعة فيه. ومن هنا يتضح لك أن الأرض إذا كان عليها بناء عندنا عقار بيع مع الأرض فإنه يتبع الأرض في الشفعة، أما إذا بيع مفردا فإنه لا شفعة فيه، إذا بيع مفردا فإنه لا شفعة فيه. قال للثمرة والزرع إذا بيع مع الأرض، أما إذا لم يباع مع الأرض فمن باب أولى. أي نعم لقد يباع، لكن مقصود لا تثبت فيهما الشفعة أصلا. للثمرة والزرع إذا بيع مع الأرض فلا يأخذان بالشفعة، إذن هما لا يأخذان بالشفعة لا تبعا ولا مفردا الثمرة والزرع. ماشي. قال لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة. ما الذي لا يدخل في البيع؟ الثمرة والزرع، يعني لا يدخلان في المبيع، هما يدخلان تبعا. نعم. لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار، لأن الشفعة بيع في الحقيقة، لكن الشارع جعل للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري، فإذا كان في الأصل لا يتبعان في البيع فلا يتبعان في الشفعة، لأن الشفعة فيها معنى البيع، لكنه بيع يجبر عليه من المشتري، يجبر عليه بكر، إن هي أصل صورة الشفعة. ويأتينا في الفصل الثاني يعني ما الذي يترتب على هذا التصور، أن زيدا لما باع نصيبه لبكر ثم أخذ عمر هذا النصيب بالشفعة، الآن النصيب خرج من ملك زيد إلى بكر ثم يعود من ملك بكر إلى عمر. تمام. إذن هو كأنه بيع لكنه يجبر عليه المشتري هذا بكر، لا يفتقر إلى رضاه، يمكن أن يملك عمر وهو الشفيع هذا النصيب قهرا، هذا معنى الشفعة. ويأتينا ما إذا ترتب على هذا. إذن الثمرة والزرع لا شفعة فيهما ولو بيع مع الأرض، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن الثمرة أو الزرع إذا كان موجودين فإنهما يتبعان الأصل وإلا فلا. فلا شفعة لجاري لحديث جابر السابق. أحسنت. هذه مسألة كبيرة، وهي أيضا مفرعة من شرط من الشروط، وهو أن يكون المبيع أرضا، فإذا لم يكن أرضا مما تجب قسمتها فهنا لا تثبت الشفعة. قال فلا شفعة لجار لحديث جابر السابق. ما الحديث الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم؟ ما وجد دلالة من الحديث؟ أحسنت. معنى الحديث أن الشفعة حاصلة أو ثابتة أو مستقرة في كل ما لم يقسم، فما قسم لا تحصل فيها الشفعة ولا تثبت فيه الشفعة، ويؤيد هذا ويؤكده رواية الحصر. هذا دليل المذهب الأول. الدليل الثاني أن هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما. الدليل الثالث روى ابن جريج عن الزهري عن سيد المسيب عن أو عن أبي سلمة أو عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الطرق وإذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها، رواه أبو داود. الدليل الرابع قالوا لأن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع. ما محل النزاع؟ نتكلم عن مسألة الشفعة للجار. فيقول الآن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق وهو الأرض لمعنى خاص ليس موجودا في محل النزاع وهو الجار، تمام؟ فلا تثبت الشفعة للجار. طيب ترتب على هذا ما المعنى إذن؟ يعني قد تتساءل إذن ما المعنى الذي لأجله ثبتت الشفعة في محل الوفاق وهو الأرض؟ قالوا الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته، أو يطلب الداخل المقاسمة فيتضرر فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، وهذا لا يوجد في المقسوم. يقول أصل الشفعة ثبتت لأجل أن الشريك قد يتضرر بوجود شريك معه، أما الجار فلا ضرر. فقالوا إذن المعنى الذي لأجله ثبتت الشفعة في الأرض التي تجب قسمتها ليس موجودا في الجار. طيب يرد على المذهب حديث الجار حق بصقبه رواه البخاري، ما الجواب عنه؟ نعم قالوا أجيب عنه بوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أبهم الحق ولم يصرح به، فلم يجز أن يحمل على العموم، قال الجار حق بصقبه ولم يبين ما الذي يستحقه الجار. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار أو يكون متفقا به. الجواب الثاني أنه محمول على أن الجار حق بالفناء الذي بينه وبين الجار، هو أحق به ممن ليس بجار أو ممن لا يرتفق به، تمام؟ ثم يحتمل أن المراد بالجار في الأحاديث الشريك، يعني هذا جواب ثالث، يعني قال نحمله على الشريك أصلا، فإنه جار أيضا لأن اسم الجواري يختص بالقريب والشريك أقرب من اللصيق فكان أحق باسم الجوار. هذا كله الآن على المذهب. ننتقل إلى القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الشفعة تثبت للجار لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، رواه الخمسة. وروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبه، رواه النسائي. قالوا ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد فتثبت فيه كالشركة، وهذا على قول مقيد بما إذا كان هناك مشتركا بينهما يعني الجار على هذا قول له الشفعة في حال وليست له الشفعة في حال، فإذا كانت الطريق واحدة أو كان الماء الذي يسقى به الزرع واحدا أو كان هناك أي شيء اشترك فيه من حق الملك فهنا تثبت الشفعة، أما إذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. وعليه يحمل حديث الجار حق بصقبه، لماذا؟ لأنهم أخذوا برواية إذا كان طريقهما واحدا، فإذا كان طريقهما واحدا فهنا قد يتضرر الجار بشريكه فتثبت له الشفعة، بخلاف ما إذا كان لا يشتركان في طريق ونحوها. وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن أي وقت علم الشفيع بالمبيع بلا عذر بطلت، لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها، وفي رواية الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون، وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة، أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها، وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر. أحسنت، بارك الله فيك. قال: وهي أي شفعة على الفور وقت علمه. قوله وقت علمه هذا يحترز به عما إذا لم يعلم، فلا تكون على الفور حتى يعلم. قال: فإن لم يطلبها إذن أي وقت علم الشفيع بالبيع بلا عذر بطلت، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واثبها، رواه عبد الرزاق في مصنفه من قول شريح. قال في الكشاف: رواه الفقهاء في كتبهم، ورده الحارثي بأنه لا يعرف في كتب الحديث هذا الحديث الشفعة لمن واثبها. قالوا في رواية: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. إذن عندنا دليلان هذا الحديثان. الدليل الثالث على المذهب، قالوا: لأنه خيار لدفع الضرر عن المال، فكان على الفور قياسا على خيار الرد بالعيب. الدليل الرابع، قالوا: إن إثبات الشفعة على التراخي فيه ضرر على من؟ على المشتري، وهو في المثال السابق بكر، الأخ اللي هنا بكر. طيب، إذن في إثبات الشفعة على التراخي ضررا على المشتري، في إثبات الشفعة على التراخي ضرر على المشتري. لماذا؟ لأنه لن يستقر ملكه على المبيع، وهذا يمنعه من التصرف بالعمارة، لن يتمكن من العمارة في الأرض أو العمارة في العقار، خشية يؤخذ منه. قالوا: ولو قدر أن العمارة التي سيدفعها ستدفع قيمتها، لو قدر ذلك لا يندفع عنه الضرر بدفع القيمة. لماذا؟ لأن الخسارة في الغالب أكثر من القيمة. قالوا: مع تعب قلبه وبدني فيها، يعني أيضا يعني رعوا الآن حتى الضرر النفسي، يعني قالوا تعب قلبه و يعني انشغل بهذا الأمر. هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد، أن الشفعة على التراخي، أن الشفعة على التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه دليل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك. لماذا؟ قالوا: لأنها خيار لدفع ضرر محقق، فكانت على التراخي كخيار العيب، كخيار العيب. طيب، قالوا في المذهب: الشفعة على الفور متى ما علم. المفهوم أنه إذا لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون. قال: وكذا لو أخر لعذر. إذن إذا أخر الشريك الطلب، الطلب بحق الشفعة أو الطلب أو المطالبة بالشخص، إذا أخر هذا الطلب مع قدرته على الطلب ولو كان جاهلا باستحقاق الشفعة فإنها تسقط. إذن عندهم لو أخر لعذر، لو أخر لعذر فإنها لا تسقط، لكن إذا أخر مع إمكان الطلب فإنها تسقط، فإنها تسقط لمفهوم. قال لعذر مفهوم، إذا كان غير عذر فإنها تسقط، ولو كان جاهلا بالاستحقاق، فليس الجهل بالاستحقاق عندهم عذرا، يعني تسقط إذا كان جاهلا بالاستحقاق. قالوا: لأنه لا يتعذر عليه علم ذلك لعدم خفائه غالبا. قالوا: وكذا لو أخر الطلب جهلا بأن التأخير مسقط للطلب، مسقط للشفعة، لو أخر الطلب جهلا بأن التأخير مسقط للشفعة ومثله لا يجهل ذلك، فإن الشفعة تسقط بذلك لعدم العذر. إذن هذه أمثلة لعدم العذر الذي يمنع من سقوط الشفعة. قال: بإن علم ليلا، هذه أمثلة للعذر الآن، بإن علم ليلا فأخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها. قالوا: لأن العادة أن يقدم هذه الحوائج على غيرها، فلا يكون اشتغال بها رضا بترك الشفعة. يعني صورتها: هذا عمر عالم بأن زيدا قد باع نصيبه لبكر، ثم ذهب إلى المسجد فصلى الفريضة ثم صلى السنة ثم قالوا طالب الشفعة، فلا يقال إنك أخرت الطلب حتى صليت. وهم ينصون على هذا لأنهم فيما سوى ذلك يشددون، فيما سوى هذا يشددون، فيقولون يعني لو تكلم كلاما طويلا بعد ذلك بدون أن يطالب الشفعة سقطت الشفعة لأنها على الفور. إذن قالوا لا يكون اشتغال بهذه الأشياء رضا بترك الشفعة. قالوا إلا إذا كان المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال فيمكنه أن يطالب بها من غير اشتغاله عن إشغاله. يعني لو كان أصلا وهو ذاهب إلى المسجد أو كان قريبا منه وقت الصلاة المشتري بكر، فهنا لو أخر وصلى ثم طالب قالوا لا تسقط الشفعة، لأنه يتمكن من طالب قبل الصلاة بدون انشغاله عن الصلاة. قال وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر. في صورة علم الشريك الشفيع وهو عمر بالبيع وهو غائب قالوا لابد أن يشهد على الطلب وإن كان غير قادر على الطلب حقيقة، لكن لابد أن يشهد عليه. قال إن قدر مفهومه إذا كان غير قادر فإنه معذور في ذلك. نعم. إذن متى علم الغائب الشريك بالبيع وكان قادرا على الإشهاد على أنه يطالب بالشفعة فترك هذا الإشهاد فإن الشفعة تبطل، سواء كان قادرا على التوكيل أو عاجزا عنه، أو كان قد سار عقب العلم أو أقام. يعني حتى لو قدرنا قال هو غائب ومن حين علم بالبيع سافر ليرجع ويطالب بالشفعة، قالوا لا، لماذا لم يشهد من حين علمه؟ إذن عندهم لابد أن يشهد إذا كان غائبا ما دام قادرا على الإشهاد. لماذا؟ قالوا لأنه قد يترك الطلب للعذر ولغير العذر، وقد يسير لطلب الشفعة ويسير لغيره، فنحن لا نعلم هل يطالب بالشفعة أو لم يطالب بها، وكان قادرا على أن يبين ذلك بالإشهاد، فإذا لم يفعل هذا فإن الشفعة تسقط كما لو ترك الطلب مع الحضور. طيب ما الحكم إذا كان قد أشهد على الطلب؟ إذا أشهد على الطلب فإن له أن يخاصم المشتري ولو بعد أيام أو أشهر أو سنين. لماذا؟ لأن عندنا فرقا بين سقوط الشفعة وبين الاستلام أو قبض الشخص بعد المطالبة. يعني عندنا مطالبة وعندنا الأخذ بعد المطالبة. نعم. فلو تأخر الأخذ بعد المطالبة لا تسقط الشفعة. فإذا طالب ولو أخر الأخذ سنين فإنه لا تسقط الشفعة بذلك. إذن قالوا إذا أشهد على الطلب له أن يخاصم المشتري ولو بعد أيام أو أشهر أو سنين، لأنه إذا أشهد دل ذلك على رغبته فلا تسقط الشفعة. نعم. وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت لفوات الفور أو كذب العدل المخبر له بالبيع سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر، فإن كذب فاسقا لم تسقط لأنه لم يعلم الحال على وجهه، أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بمثله. هذه صور تسقط فيها الشفعة، منها ما هو مبني على مسألة الفور. قال وإن قال الشفيع المشتري بعني ما اشتريت أو صالحني، مع أنه لا يصح الصلح عنها أصلا على المذهب. يعني لو قال صالحني عن حق الشفعة، قال عمر لي بكر صالحني، بدلا من أن أطالب بالشفعة فأسترد نصيبك ادفع لي عوضا عن هذا، هو في الأصل لا تصح الشفعة، لا يصح الصلح عن شفعة، لكن قوله صالحني مع عدم مطالبته بالشخص قالوا هذا في تأخير فتسقط الشفعة. أو كذا لو قال عمرو لبكر أجرني أو قاسمني أو هبه لي أو ائتمني عليه، قالوا هذه كلها مسقطات للشفعة. لماذا؟ لأن الفور قد فات، لأنه قد رضي بترك الشفعة وطالب بعوض هذه الشفعة، فثبت الترك المرضي به ولم يثبت العوض. كما لو قال بعني فلم يبع، قالوا وأيضا يدل على ذلك أنه لما ترك المطالبة بها دل هذا على سقوطها، فمع طلب العوض تسقط من باب أولى. يعني هو لو ترك المطالبة بها مع العلم بدون أن يقول بعني أو صالحني هذا كافي في السقوط على المذهب لأنه تأخر، فكيف إذا قال بعني أو صالحني طلب العوض؟ فهذا تسقط من باب أولى. هذا كله على المذهب. القول الثاني، ينبغي أن يقال إن اللوازم التي ذكرت إذا وقعت من عالم فتسقط الشفعة، أما إذا وقعت من جاهل فإنها لا تسقط، فإنها لا تسقط، لأنه قد يقول هذا ولا يعلم أن مثل هذه الألفاظ تفيد إسقاط الشفعة. قال أو كذب العدلة المخبرة له بالبيع. من الذي كذب؟ عمر كذب. من؟ زيد ولا بكر؟ واحد ثاني، واحد رابع. نعم، جاءه عدل فأخبره بأن زيدا باع نصيبه لبكر فكذبه. نقول بحسب هذا المخبر إن كان عدلا وكذبه عمر فإن الشفعة تسقط، ولو كان المخبر واحدا، ولو كان عبدا أو كان أو كانت أنثى، إذا كان لم يصدقه فإن الشفعة تسقط. لماذا؟ لأتراخيه عن الأخذ بلا عذر. قالوا هذا خبر من عدل يجب قبوله، كما أنه يجب قبوله في الرواية والفتية وسائر أخبار الدينية، فسقطت الشفعة بتكذيب هذا الخبر. قال فإن كذب فاسقا لم تسقط. هذا طبعا إذا كان لم يصدقه، يعني عندنا الآن أخبره، أخبر عمرا ببيع زيد لبكر، أخبره خالد رابع، وكان خالد هذا فاسقا لكن عمرا صدق خالدا، فهنا ماذا؟ تسقط إذا صدقه. إذن هذا الحكم مقيد بما إذا كان لم يصدق. أي نعم. أما إن صدقه ولم يطالب بها فإنها تسقط، سواء كان المخبر ممن لا يقبل خبره أو يقبل، لأن العلم قد يحصل بخبر من لا يقبل خبره لقراء. قال أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته. الآن باع زيد نصيبه لبكر، فقال عمر هذا النصيب نصف الأرض الذي يساوي مليون، يساوي مليونا، أنا لا أريده كاملا، أريد نصفه، يعني ربع الأرض بنصف مليون. فقالوا إذا قال ذلك سقطت الشفعة، إذا طلب أخذ البعض سقطت الشفعة، لأن فيه يعني في أخذ البعض إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه. يعني بكر الآن اشترى نصف أرض، فإذا أخذت منه، إذا أخذ منه نصف النصف هذا بعضت الصفقة عليه، وهو أراد الشراء كاملا. قال والضرر لا يزال بمثله. قالوا لأنه أيضا هذا معنى، هناك معنى آخر، قالوا لأنه ترك طلب البعض فتسقط، هو الآن تأخر لأنه قال أريد النصف، طب النصف الثاني ماذا؟ ما طالب به سقطت. وأيضا قالوا لأنه تارك لطلب بعضها فتسقط، ويسقط باقيها لأنها لا تتبعض، يعني هذا قدر زاد عن معنى الضرر، أنها على الفور مع كونها لا تتبعض، إذا ينتج عن هذا أنها تسقط في هذه الحالة. قالوا لأن حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل، كعفوه عن بعض قود يستحقه. ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع. أحسنت. هذه أحوال لا تسقط فيها الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما. من الأخ الشفيع هنا؟ عمر. عمل دلالا بين زيد وبكر. نعم. لا تسقط الشفعة. لماذا؟ لأن لاحظ هذا الآن عمر فيه يعني ما شاء الله عنده حصافة. قالوا عمل عمر دلالا بين زيد وبكر لا يدل على الرضا بإسقاط حقه في الشفعة. قالوا بل لعله أراد أن يبيع زيد ليأخذ بالشفعة. يعني والآن عمر أقنع زيدا بأن يبيع لبكر، يمكن يخشى عمر أنه لن يبيع زيد له بنفس الثمن، فعمل دلالا بين زيد وبكر، فلما ثبت البيع أخذ عمر هذا الشخص بالثمن الذي باع به زيد لبكر. قال أو توكل لأحدهما، يعني صار عمر وكيلا لزيد أو بكر لأنه وكيل فلا تسقط شفعته كالآخر. قالوا ولا نسلم أن الملك ينتقل إلى الوكيل بل ينتقل إلى الموكل. يعني الآن إذا كان عمر وكيلا لزيد أو لبكر فلا ينتقل الملك إليه إذا تولى العقد، وإنما ينتقل للموكل. ثم لو قدرنا أنه انتقل إلى الوكيل لما ثبت في ملكه، يعني فرضا أنه ينتقل إلى الوكيل فهو ينتقل انتقال فوري, يعني لا يستقر في ملكه وإنما ينتقل في الحال إلى الموكل, فلا يكون الأخذ من نفسه ولا استحقاق عليها. يعني هو الآن هذا جواب عن شبهة كيف هو وكيل ثم سينتفع, واضح؟ يعني الآن لو كان عمرو وكيلا عن بكر ثم اشترى عمرو من زيد لبكر, فلما باع زيد لبكر لكن بوكالة عمر, بعد ذلك قال عمر أنا وكي أنا ذي حق الشفعة أخذ. هو الآن قد يرد عليه أنه كيف الآن هو في الأول انتقل الملك إليه كوكيل, فكيف سيأخذ الشفعة من نفسه؟ قال هو لم ينتقل إليه, لم ينتقل عمر, إنما انتقل إلى بكر, يعني كأن بكرا موجود حقيقة, فانتقل إلى بكر ثم انتقل إلى عمر بالشفعة, واضح؟ قريب من تولي طرفي العقد. طيب يرد عليه مسألة التهمة, قد يكون عمرو متهما لما كان وكيلا. قالوا التهمة هنا لا تؤثر لأن الموكل بكر وكله مع علمه بثبوت شفعته راضيا بتصرفه, فهذا لا يؤثر, كما لو وكله الشراء من نفسه, لو وكله الشراء من نفسه فهو محل تهمة أيضا لأنه قد يزيد في الثمن, لكنه وكله عالما بأنه يتمكن من الزيادة في الثمن وراضي, فلا تؤثر التهمة هنا. فعلى هذا طب إنه هنا واضح, يعني هذا فيما إذا وكل زيد, فيما إذا وكل بكر عمرا, وكذا لو وكل زيد عمرا نفس الحكم, يعني كل ما سبق يقال أيضا في وكالة زيد لعمر, يعني في مسألة انتقال الملك في مسألة أيضا التهمة. طب ينبني عليه, يعني هذه اللي يعني يخشى أن تشتته ما في إشكال, لا يركز. لو قال لشريكه, قال زيد لعمر بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك, ففعل ثبتت الشفعة لكل واحد منهما في المبيع من نصيب صاحبه. ممتاز سامي, تسلم. كيف توصلتها عشان تاخذ 5 درجات منك؟ طيب نمثل أحسنت, بارك الله فيك. يعني الآن زيد وعمر مشتركان في أرض, فوكل زيد عمرا في بيع نصف نصيب زيد, وكل عمر زيدا في بيع نصف نصيب عمر, تمام؟ فباع الآن عمر نصف نصيب زيد, تمام؟ ثم يأخذ عمر الآن نصيب هذا النصيب بالشفعة, وسيفعل زيد مثله هو يأخذه بالشفعة, فعادت يعني فقط عادة والتقسيم يعني, ولا هو النتيجة واحدة. قال أو أسقطها قبل البيع. على المذهب إذا أسقط الشريك الشفعة قبل البيع فإن الشفعة لا تسقط, لا تسقط. لماذا؟ لأنه إسقاط لحق قبل وجوبه فلم يصح, وهذه قاعدة عن المذهب يعني تقدمت معنا, يعني أن الشيء لا يمكن إثباته قبل سببه, لا يثبت الشيء قبل سببه, فإسقاطه قبل الثبوت لا لا لا وجه له أو لا لا عبرة به. الإسقاط قبل الثبوت يعني الإسقاط قبل السبب لا عبرة به. مثاله هنا في الشفعة مر معنا أيضا في الخيار, الخيار, وأيضا حتى قالوا لو أسقطت مثلا المرأة النفقة لا تسقط لأنها تتجدد, وهكذا أيضا في الإرث لو أسقط قبل قالوا لا يثبت إلا بالوفاة فلا يسقط, وهكذا. إذن هذا إسقاط لحق قبل وجوب فلا يصح, كما لو أبرأه مما يجب له. يعني الآن إلى الآن لم يثبت له شيء, قال إذا وهبتني إذا وجب لي شيء فإني أسقطه, قالوا الإسقاط هذا قبل الوجوب لا عبرة به. أو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج, يعني قبل العقد قالت أسقط المهر أيضا لا يسقط, وكذا النفقة. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ سامي فيما رحمه الله, تسقط الشفعة إن أسقطها قبل البيع. القول الثاني أنها تسقط, والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما, لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة: نصف وثلث وسدس. فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة: لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس واحد. حسنت. الشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما. الآن سنبني على ما سبق أن الشركاء ليسوا اثنين وإنما ثلاثة. عندنا دائما مشتري بكرة، تمام، نخبط. عندنا كان عندنا شريكان زيد وعمر فقط، الآن صار عندنا زيد وعمر وخالد، ثلاثة. قال: والشفعة لشريكين. باع زيد نصيبه لبكر، عندنا الآن من؟ عمر وخالد، سيطالبان بالشفعة. من الذي يأخذ هذا النصيب؟ قال: بقدر حقيهما، بقدر حق عمر من الأرض وبقدر حق خالد من الأرض، تمام؟ قال: لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك مثل الغلة. يعني الغلة الآن فرع عن الملك، فكذلك الآن حق الشفعة فرع عن الملك، فيكون حق الشفعة بقدر الملك. هذا المذهب. سأذكر القول الآخر في المسألة لأجل تصور الحكم. القول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يقسم بينهم على عدد الرؤوس، يقسم بينهم على عدد الرؤوس. ثم سنمثل على القولين. هذه أخذناها في الدرس الماضي تصويرا كذا، مرة ثانية تصويرا. طيب، قال: فدار بين ثلاثة: نصف وثلث وسدس. الآن عندنا زيد وعمر وخالد، زيد يملك النصف، وعمر يملك الثلث، وخالد يملك السدس. إلى هنا تمام؟ طيب، إذا باع عمر وهو الذي يملك الثلث، باع عمر فخرج، فنقدر كأن الأرض هي الأرض الآن أسداس، زيد يملك نصفها يعني ثلاثة أسداس، وعمر يملك ثلثها يعني سدس، وخالد يملك السدس سدس. خرج عمر، باع نصيبه لبكر، كم الآن القطع المتبقية؟ أربعة، كذا. نقدر أن البائع نصيبه غير موجود، فالمتبقي أربعة، تمام. قال: فلصاحب النصف، قال: فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة: لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس أربعة. فالآن المتبقي الآن ماذا؟ بقي هنا ثلاثة وهنا واحد، أربعة، كذا. فالآن سنقسم، فيأخذ صاحب النصف، سيأخذ النصف، ويأخذ صاحب السدس واحد. قال في المسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة: لصاحب النصف ثلاثة. أي نعم، نعم. الآن إذا عمر باع نصيبه وهو الثلث، فالمتبقي الآن ثلاثة وواحد، لأن كانت في الأصل هي من ستة، كذا. عندنا ثلاثة وواحد، إذن كم نصيب بناء على الأملاك؟ نصيب خالد الربع، ونصيب زيد ثلاثة أرباع، لأن نقدر أن عمرا غير موجود، فإذا يستحق زيد ثلاثة أرباع من نصيب عمر، ويستحق خالد الربع من نصيب عمر، كذا. وبناء عليه إذا أخذ ثلاثة أرباع إذا أخذ ثلاثة أرباع زيد من نصيب عمر، فسيصير له ثلاثة، وسيصير لصاحب السدس واحد، ماشي. قال: فالمسألة من ستة، والثلث يعني نصيب عمر يقسم على أربعة: لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس واحد، ماشي إلى حد ما. طيب، نذكر فيما إذا كان قد باع زيد. إذن إذا باع صاحب النصف، ستكون سهام الشفعاء المتبقين كم؟ ثلاثة. الآن صورتها أصلا نصف وثلث وربع، عفوا، نصف وثلث وسدس، صح؟ نصف وثلث وسدس الآن لابد من قاسم مشترك، رقم مشترك، كما قسم رقم مشترك ستة، فصاحب السدس النصف له ثلاثة، وصاحب الثلث له اثنان وصاحب السدس له واحد، صح؟ طيب في المثال السابق خرج عمر، فنقدر أن عمر غير موجود، فنقسم نصيب عمر هذا اثنان بين زيد وخالد، هذا له ثلاثة أرباع وهذا له ربع، صح؟ الآن لا، الذي سيخرج زيد، فإذا خرج زيد خرج ثلاثة، بقي عندنا كم؟ اثنان لعمر وواحد لبكر، إذن سيكون لعمر كم من نصيب زيد؟ الثلثان، وسيكون لخالد من نصيب زيد؟ الثلث، ماشي؟ طيب الصورة الثالثة، إذا باع من خالد نصيبه، خالد له السدس، خرج خالد بقي عندنا زيد له كم؟ خرج السدس بقي كم عندنا الحصص؟ خمسة، ثلاثة لزيد واثنان لعمر، فيكون لزيد كم؟ ثلاثة أخماس نصيب خالد، ويكون لعمر خمسة نصيب خالد، واضح؟ طيب هي يعني لأجل أنه بسطها، هذا كله مبني على أنهم يستحقون بقدر الأملاك. القول الثاني يقول بقدر الرؤوس. ما معنى بقدر الرؤوس؟ كم عددهم هم؟ فإذا باع عمر نصيبه فيستحق زيد نصف الشخص، ويستحق خالد نصف الشخص بالرؤوس. وكذا أيضا لو باع من زيد يستحق عمر النصف وبكر وخالد النصف، ولو باع خالد يستحق زيد النصف وعمر النصف، هكذا بعددهم، بعدد رؤوس الشركاء، بعدد نعم المتبقين. بينما هنا يقول بقدر الأملاك، فننظر كم نسبة ملك الشريك المتبقي من ما تبقى من الأرض، فهذه النسبة نفسها نأخذها من النصيب، يعني أبسط من هذا يعني. فيعني باع الآن عمر، خلاص ننظر المتبقي هذا بين، إذا أردنا قسمته بين زيد وخالد، لزيد ثلاثة أرباع ولخالد ربع، هذا المتبقي، إذن هذا حقهم من هذا الشخص كذا. إذن أنت يا زيد خذ ثلاثة أرباع، وأنت يا خالد خذ الربع، وهكذا، ماشي؟ طيب قال والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد. إنم فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح، وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه. طيب نبني على ما سبق في التقسيم، يعني الصورة النهائية كيف ستكون، هذه تجاوزتها، يعني سنعيد الأمثلة مع النتيجة النهائية. الآن عندنا الدار بين ثلاثة، لأحدهم النصف والثاني الثلث والثالث السدس. طيب فإذا باع صاحب النصف فستكون السهام، صعب باع صاحب النصف وبقي عندنا الثلث والربع، ستكون سهام كم؟ ثلاثة، لصاحب الثلث سهمان ولصاحب السدس سهم، صح؟ فشفعة بينهم على ثلاثة، وبناء عليه سيكون عقار بينهم أثلاثا، سيكون عقار بينهم أثلاثا، يعني هذه الصورة النهائية، لصاحب الثلث ثلثة وللآخر ثلثة ثلثه. طيب إذا باع صاحب الثلث فستكون بين آخرين أرباعا، لصاحب النصف ثلاثة الأرباع وللآخر الربع كما تقدم، وإن باع صاحب السدس كانت بين الآخرين أخماسا، لصاحب النصف ثلاثة الأخماس وللآخر خمسة، ماشي هنا؟ هذا كله على المذهب. طيب لو أخذنا عن القول الثاني أنها بقدر الرؤوس، على الرواية الثانية ينقسم الشخص المشفوع بين الآخرين، بين الآخرين أو الآخرين نصفين، فإذا باع صاحب النصف، الآن نقول على قدر الرؤوس، باع صاحب النصف فإن النصف هذا يقسم بين الآخرين لكل واحد كم؟ نصفه، صح؟ فنصف النصف كم؟ الربع، فيكون الآن عندنا عمر له ماذا؟ ثلث وربع، وخالد له ثلث، له سدس وربع، صح؟ فيصير لصاحب الثلث ثلث وربع، ولصاحب السدس ربع وسدس، صح؟ وإذا باع صاحب الثلث صار لصاحب النصف كم؟ نصف وسدس، ونصف السدس مجموعه كم؟ ثلثان. وللآخر الثلث، لماذا؟ لأنه له سدس وسدس، وسدس مع سدس ثلث، ماشي؟ إذا باع صاحب السدس الآن هذا السدس سينقسم يعني واحد من 12، فنقول لي صاحب النصف ماذا؟ النصف واحد من 12، وهذا له، فيكون لصاحب النصف ثلث وربع، يعني هذه رياضيا لو قد حسبتها تجي، ولصاحب الثلث ربع وسدس، هذا بالكسور يعني سواء جعلتها بالنسب ولا عشرية المؤدى واحد. طيب ما الحكم فيما إذا عفى أحد الشفيعين؟ فإن الحكم إن الآخر إما أن يأخذ الكل أو يترك الكل، لأنه لو أخذ البعض أضر بالمشتري. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا، لأن الشفعة إنما تثبت على خلاف الأصل دفع لضرر الشريك الداخل خوفا من سوء المشاركة ومؤنة القسمة، فإذا أخذ بعض الشقص لم يندفع عنه الضرر، فلم يتحقق المعنى المجوز لمخالفة الأصل فلا تثبت. يعني في المثال السابق عندنا زيد وعمر وخالد، قال خالد: لا أريد نصيبي من الشفعة. عمر: هل له أن يأخذ بقدر نصيبه فقط؟ لا، إما أن يأخذ بقدر نصيبي مع نصيب خالد أو يترك. لماذا؟ لأننا نراعي من المشتري وهو بكر، لأننا لو فرقنا أو بعضنا الشخص عليه تضرر. طيب قال: لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري. قال: ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح. إن وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو لغيره لم يصح. عندنا زيد وعمر وخالد، قال عمر لخالد: سأهبك نصيبي من الشفعة، أو قال سأهب غيرك يا خالد. هنا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا عفو وليس بهبة، فلا يصح لغير من هو عليك العفو عن القصاص. قال: وإن كان أحدهما غائبا، أحد من هما؟ يعني عندنا زيد وعمر وخالد، زيد وخالد أو عمر وخالد، يعني واحد غائب، وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك الكل. باع زيد نصيبه لبكر، وعندنا عمر وخالد، وخالد مسافر في مكة. قال عمر: أنا سأخذ نصيبي فقط. يقال له: إما أن تأخذ نصيبك مع نصيب خالد أو تترك، ليس لك أن تفرق أو أن تبعض الشفعة، فليس الحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك الكل. لماذا؟ لأننا الآن لا نعلم أن أحدا يطالب سواه، فلو أخذ البعض لا ترتب على هذا تبعيض الصفقة على المشتري، وهذا فيه ضرر على المشتري. إذن هو كما لو لم يكن معه غيره، يعني كما لو لم يكن معه غيره، لو أخذ البعض ضر بالمشتري فكذا لو صار معه غيره لا فرق. ولا يجوز أن يؤخر هذا الحق إلى أن يقدم الشركاء، لأن في تأخير هذا الحق ضررا على المشتري. إذن يقال لي هذا الشريك الموجود: إما تأخذ الكل أو تترك الكل. قال: فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه. الآن عمر قال: سأخذ النصيب كاملا. حضر خالد، يقاسم عمر خالدا إن شاء، أو إذا عفى خالد عن نصيبه من الشفعة فإنه يبقى الشقص لعمر كله، لأن المطالبة إنما وجدت منه، فإذا سأسقط حقه بقي للأول. وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، أو عكسه بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما، لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. أحسنت. عندنا اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين. يعني عندنا المشتري ليس واحدا، وإنما عندنا بكر وخالد هما المشتريان، والشركاء زيد وعمر. فاشترى خالد وبكر نصيب زيد. قال: وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما. يعني عمر له أن يأخذ نصيب خالد أو نصيب بكر. قال: لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، لأن زيدا لما باع لي بكر وخالد كأنه باع بعقدين، فله أن يأخذ بأحد هذين العقدين لأنهما مشتريان، فيجوز للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما كما لو كان هذا بعد القبض. هذه الصورة الأولى. قال أو عكسه، بين اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. عقد الاثنين مع واحد عقدان، عقد الاثنين مع واحد عقدان لأنه مشتري من كل واحد منهما ملكه بثمن مفرد، فكان للشفيع أخذه كما لو أفرده بعقد. وصورتها اشترى واحد حق اثنين. طيب نعم تمام. إذن عندنا الشركاء هنا كم؟ ثلاثة، وعندنا زيد وعمر وخالد، وباع زيد وعمر لبكر، فهنا للشفيع وهو خالد المتبقي أن يأخذ من أن يأخذ كلا الشقين وأن يأخذ أحدهما عكس المسألة السابقة. لماذا؟ لأنه مشتري من كل واحد منهما، لأن هنا مشتري قد اشترى من اثنين، فعندنا الآن عقدان. إذن لو تعدد البائع أو تعدد المشتري فتعدد البائع والمشتري يؤدي إلى تعدد العقد، فيكون للشريك أن يأخذ بأحد العقدين. صورة ثالثة. نعم أحسن الله إليكم. أو اشترى واحد شقصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض. أحسنت. هذه صورة. مثالها عندنا أرضان شركة لشخصين، يعني عندنا زيد وعمر شريكان لكنهما شريكان في أرضين، فباع زيد نصيبه من الأرضين على واحد، يعني زيد باع نصيبه من الأرض الأولى ونصيبه من الأرض الثانية لبكر، فهنا عمر ماذا؟ له أن يأخذ نصيب زيد من الأرض الأولى دون الثانية أو العكس. ماشي؟ قال أو اشترى واحد شقصين، يعني بكر اشترى شقصي زيد من أرضين صفقة واحدة. قول صفقة واحدة يفيد أنهما إذا كانت صفقتين فكل عقد له حكم مستقل، فللشفيع أخذ أحدهما لأن الضرر قد يلحق بأرض دون أرض، ولأن كل واحد منهما مستحق بسبب غير الآخر فجرى كشريكين. إذن يتلخص لنا مما سبق أن عندنا أربع صور، عندنا أربع صور. الصورة الأولى اتحاد البائع والمشتري والمبيع، اتحاد البائع والمشتري والمبيع. الصورة الثانية تعدد البائع. الثالثة تعدد المشتري. الرابعة تعدد الشخص، تعدد الشخص. وإن باع شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا، فكذا إذا بيع مع غيره. أحسنت. الآن إذا كان قد باع ما تثبت فيه الشفعة مع ما لا تثبت فيه الشفعة فإن الشفعة تثبت فيما تثبت فيه وإن كان قد وقع صفقة واحدة. قالوا إن باع شقصا وسيفا أو غير السيف مما لا شفعة فيه في عقد واحد فللشفيع أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن، لأن هذا العقد بمثابة عقدين لتعدد المبيع. يعني صورتها زيد وعمر مشتركان في أرض، فباع زيد نصيبه لبكر بمليون، باع نصيبه من الأرض مع سيارته، السيارة لا شفعة فيها لكن الثمن مليون مقابل النصيب ومقابل السيارة، فالآن لي عمر أن يأخذ بحق الشفعة هذا النصيب. كم القيمة؟ نعم قالوا يقسم الثمن على قيمتهما، يعني الشقص والسيف في المثال فيما ذكر المؤلف، وفي المثال هنا الأرض والنصيب من الأرض والسيارة. فإذا كانت قيمة الشقص 1000 وقيمة السيف مثلا 500 وبيع ب1200 فإن أخذ الشفيع الشقص ب800. لماذا؟ لأنه لأنه هو النسبة من الثمن، النسبة من الثمن. نعم. أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي، كما لو أتلفه آدمي فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذها الشفيع بخمسمائة. أحسنت. هذه صورة. إذا كان المبيع قد تلف فإن للشفيع أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن. إذا تلف الشقص أو بعضه في يد المشتري فهو من ضمان المشتري لأنه ملكه تلف في يده. فإذا أراد الشفيع الأخذ إذا تلف البعض أخذ الموجود بحصته من الثمن. ماشي؟ سواء كان التلف بفعل الله تعالى أو بفعل آدمي، وسواء كان التلف باختيار المشتري كما لو نقض البناء أو بغير اختياره كما لو انهدم. قال لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو تلفه كما لو تلفه آدمي، وكما لو تعذر عليه أخذ الكل يكون معه شفيع آخر. فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها، يعني ركزوا عشان تصورون الصورة. اشترى دارا بألف تساوي ألفين، يعني الدار أصلا قيمتها ألفان لكنه اشتراها بألف، فباع بابها يعني باع الباب بألف، فبقيت الدار كم؟ بألف. فبقيت الدار بألف. أو هدمها فبقيت بألف أخذها الشفيع بخمسمائة، يعني بالقيمة من الثمن، بالقيمة من الثمن. وقوله اشترى دارا، فلو اشترى دارا يعني المقصود شقصا من دار، وهذا من إطلاق الكل على البعض كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. ولو تعيب المبيع بعيب ينقصه الثمن، عفوا، ولو تعيب المبيع بعيب ينقص الثمن مع بقاء عينه كما لو انشق الحائط أو تشعث الشجر أو بارت الأرض، فليس للشفيع الأخذ إلا بكل الثمن أو ترك. يعني الآن عندنا فرق بين التلف وبين وجود العيب المنقص للثمن. فإذا وجد التلف فنعم يأخذ الشخص بحصته من الثمن، يأخذ الباقي بحصة من الثمن. أما إذا وجد العيب ولو كان العيب منقصا للثمن فإن الشفيع إما أن يأخذ بكل الثمن أو أن يترك. لماذا؟ لأنه لم يذهب من المبيع شيء حتى ينقص من الثمن في مقابلته. وإسقاط بعض الثمن في هذه الصورة إضرار بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. ولا شفعة بشركة وقف لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به، ولأن مستحقه غير تام الملك. يذكرون الف رحمه الله أن الشفعة لا تثبت في الوقف. قال ولا شفعة بشركة وقف. فإذا كان عندنا دار أو أرض نصفها وقف ونصفها طلق، فبيع الطلق فهل للموقوف عليه أن يشفع ولو كان معينا؟ ليس له أن يشفع. يعني عندنا زيد وعمر، زيد مالك لنصف الأرض وعمر موقوفة عليه نصف الأرض، موقوفة عليه، فباع زيد نصيبه لبكر، فهل لعمر هذا أن يأخذ بحق الشفعة بناء على أنه يملك المنفعة أو أنه موقوف عليه؟ لا شفعة له. طيب قال لأنه لا يأخذ بالشفعة. ما المقصود لأنه لا يأخذ بالشفعة؟ نعم. كيف؟ يعني لو قدرنا أن شريكين قد وقف أحدهما نصيبه، وقف، فإنه لا يأخذ الآخر هذا الشخص بالوقف. قال لأنه لا يأخذ بالشفعة، يعني الوقف لا يأخذ بالشفعة فيما إذا وقف الشريك. نعم، الشريك لا يطالب بالشخص إذا خرج الشخص من ملك الشريك بالوقف، لأنه ماذا؟ له حكم الصدقة لأنه بغير عوض. لأنه لا يؤخذ بالشفعة يعني الشخص، فلا تجب به، يعني لا تجب الشفعة بالوقف. ولأنه مستحقه غير تام الملك. الآن عندنا عمر في المثال السابق وموقوف عليه، هو مستحق، فملكه غير تام، ملكه غير تام. إذن لا تثبت الشفعة لأنه لا يؤخذ، لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به. كالمجاور وما لا ينقسم، الذي لا ينقسم والجار لا تثبت فيه الشفعة، فكذلك أيضا لا، لما كان لا تؤخذ به فإنها لا تثبت فيه. وأيضا قالوا لأننا إذا قلنا هو غير مملوك فالموقوف عليه غير مالك، وإن قلنا هو مملوك، يعني الآن هذا النصيب الذي وقف على عمر، إذا قلنا إنه غير مملوك لعمر، فكيف يطالب الشفعة بشيء لا يملكه؟ وإذا قلنا إنه مملوك لعمر فملكه غير تام، يعني ملكه لأجل أنه موقوف عليه معين، هذا الملك ليس تام، لأنه لا يبيح إباحة التصرف في الرقبة، فلا يملك ملكا تاما. هذا الموقوف عليه لا يملك التصرف في الرقبة، يملك المنفعة. هذا على المذهب. القول الثاني في المسألة أنها تثبت الشفعة في الوقف، تثبت الشفعة في شركة الوقف. لماذا؟ لأن العلة الثابتة فيما إذا كان الملك طلقا هي العلة الثابتة فيما إذا كان وقفا. قالوا بل العلة فيما إذا كان وقفا أوضح، لأن هذا الوقف لا يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه، بخلاف الشريك قد يتخلص بالبيع، بينما هذا لا يمكن أن يتخلص من الشريك. يعني هذا عمر الآن سيدخل عليه بكر، لن يتمكن أصلا من تخلص من بكر ببيع نصيب هذا عمر الموقوف عليه، لأنه لا يملك العين. فكان ملك عمر بحق الشفعة أولى من ملك الشريك. صحيح. لذا هم ها يعني قالوا هناك أيضا بثبوتها مطلقا، نفس المعنى هنا. لا يلزم أن يكونوا كلهم، لكن يعني من حيث المعنى صحيح إرادك في يعني في محله. نعم. أحسن الله إليكم. ولا شفعة أيضا بغير ملك للرقبة سابق، بأن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها، أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر. نعم. أيضا من الشروط كما تقدم معنا وجود الملك السابق للرقبة، لا تكفي ملك، لا يكفي ملك المنفعة. قال بإن كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها. إذن لو عندنا دار قد أوصي بنفعها، فباع الورثة نصف الدار، فهل للذي أوصي له بالنفع الشفعة؟ ليس له الشفعة. لماذا؟ لأن المنفعة لا تأخذ بالشفعة، لا تأخذ بالشفعة، فلا تجب بالشفعة أيضا. إذن قال كالموصى له بها، لأنه لا يملك الرقبة وإنما يملك المنفعة. قال أو ملك شريكان، أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهم على الآخر لعدم الضرر. أيضا هنا ملك في هذه الصورة، هناك ملك لكن الملك غير سابق، الملك غير سابق. ولأن الشفعة تثبت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه، فلا شفعة له. ولأنه لا مزية لأحدهما على الآخر لاستوائهما في البيع في زمن واحد، إذا لابد من وجود ملك سابق للرقبة. أحسن الله إليكم. ولا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. أيضا لا تثبت الشفعة للكافر على المسلم. ذكر المؤلف رحمه الله دليل الأول ودليل الثاني ما روى الدارقطني في العلل بإسناد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة للنصراني. الدليل الثالث قالوا لأنه معنى يختص بالعقار، فأشبه الاستعلاء في البنيان، يحققه أن الشفعة إنما تثبت للمسلم دفع للضرر عن ملكه، وقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري، ولا يلزم من تقديم ضرر المسلم، من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم، تقديم دفع ضرر الذمي على المسلم، لأن حق المسلم أرجح ورعايته أولى. ما صورتها هنا شفعة الكافر، الكافر على المسلم؟ عندنا زيد وعمر وبكر، من الكافر في المثال؟ يعني أيهم؟ باع زيد لبكر. أحسنت. فإذا كان عمرو كافرا فإنه لا تثبت الشفعة على بكر، وإنما بكر يملك الشخص. إذن قال لا شفعة لكافر على مسلم، لكن تثبت في العكس، تثبت للمسلم على الكافر، تثبت للمسلم على الكافر لعموم الأدلة، لأنها إذا ثبتت على المسلم مع عظم حرمته فلن تثبت على الذمي مع دناءته من باب أولى. وهي تثبت أيضا للكافر على مثله لاستوائهما كمسلمين. إذن تثبت للمسلم على الكافر، فلو قدرنا أن بكرا هو الكافر فتثبت. نعم. ولو قدرنا أن كلاهما، أن كليهما، أن عمرا وبكرا كافرا، فتثبت لكل منهما. هذا المذهب، وهو من مفردات المذهب، هذا الحكم من المفردات. يقول المصنف رحمه الله فصل: وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص تثبت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به، لا بوصية سقطت الشفعة، لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض. ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل في بيان بعض الأحكام المترتبة على تصرف المشتري في الشخص المباع. قالوا إن تصرف مشتريه، أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به، سقطت الشفعة. كما تقدم معنا أن بكرا وهو المشتري بعقد البيع السابق انتقل الملك من زيد إلى بكر. إذا تصرف بكر في نصيبه الذي قد اشتراه فهو قد تصرف في ملكه، تصرف في ملكه، فتصرفه في ملكه صحيح، ويترتب على هذا التصرف أن الشفعة تسقط في حق الشريك، لحق الشريك. قال بوقفه أو هبته. القول الثاني في المسألة أن الشفعة لا تسقط بتصرف المشتري بالشخص بالوقف أو الهبة، لا تسقط الشفعة بتصرف المشتري بالوقف أو الهبة أو رهنه. ما صورتها؟ الآن باع زيد نصيبه الذي شارك فيه عمرا، باعه لي بكر، نعم، فجاء بكر ورهن هذا الشخص عند دائنه، فتصرف المشتري بهذا الشخص بالرهن. فهنا الذي يفاده كلام المؤلف رحمه الله أن الشفعة تسقط كذا، نعم. القول الثاني وهو الذي في الإقناع والمنتهى أنها لا تسقط إذا تصرف برهنه، لا تسقط إذا تصرف برهنه، إينام في الرهن. وهذه من المواضع النادرة في الروض، يعني إينام. إذا في الإقناع والمنتهى أنها لا تسقط الشفعة إذا تصرف برهنه. إذن هذا كله محمول كما سيأتينا فيما إذا كان التصرف قبل الطلب طبعا، ويأتينا من كلام المؤلف. إذا لا تسقط الشفعة إذا تصرف المشتري في الشخص بالرهن أو بالإجارة. لماذا؟ لأنه باقي في ملك المشتري، بخلاف الوقف أو الهبة. الوقف أو الهبة خرجت من ملك المشتري. إذن هو إذا تصرف برهن أو إجارة ملكه على الشخص باقي، وسبق تعلق حق الشفيع سبق حق المرتهن والمستأجر. يعني إذا تصرف بالرهن فهنا ثبت حق المرتهن في العين المرهونة، الشخص هذا صارت عينا مرهونة، الشخص هذا صار عينا مرهونة، أو إذا أجره في حق المستأجر فيقول حق الشفيع وهو عمر متقدم على حق المرتهن أو حق المستأجر. قال أو صدقة به أو بما لا تجب به شفعة ابتداء، كجعله مهرا أو عوضا في خلع أو طلاق أو عتق أو جعله صلحا عند دم عمد. يعني لو تصرف المشتري بهذه التصرفات التي لا تجب بها الشفعة ابتداء، كما لو جعل بكر هذا الشخص مهرا، أو كانت المشترية فاطمة فجعلته عوضا عن خلع، أو كان المشتري بكرا وجعله عوضا عن طلاق، أو جعله صلحا عن دم كما تقدم. إذا تصرف بأي شيء لا تجب به شفعة ابتداء فإنها تسقط شفعة الشريك، تمام. قال لا بوصية سقطت الشفعة لما فيه من الضرر من الوقوف عليه والمهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض. ولا يزال الضرر بالضرر، لأن هنا إذا أثبتنا الشفعة صار هناك ضرر على الطرف من الخامس هذا. يعني الآن باع زيد نصيبه إلى بكر، بكر وهب خالدا أو وقف على خالد، تمام. فهنا يقول إذا أثبتنا الشفعة لعمر أضررنا بخالد في الوقف أو في الهبة، ولا يزال الضرر بالضرر. طيب يرد علينا البيع، قالوا بخلاف البيع، لأنه لو باع بكر نصيبه لخالد عن طرف رابع، باع بكر نصيبه لخالد، قالوا إذا فسخ البيع الثاني، فسخ عمر بيع بكر لخالد، فإن المشتري الثاني خالد سيرجع بالثمن بالثمن الذي أخذ منه، فهنا لا يحق ضرر، تمام؟ بينما هنا في ثبوت الشفعة نوجب رد العوض إلى غير المالك وسلبه عن المالك. في هذه الحالة لو أثبتنا الشفعة فأن العوض سيرد إلى غير المالك. ماذا سنرد العوض على؟ من؟ على بكر، وسيسلب عن خالد الذي وهب، فهذا فيه ضرر وهذا منفي شرعا. قال ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية، هذا مفهوم قوله لا بوصية، أنه إذا كان قد أوصى بالشقص فإن الشفعة لا تسقط. قال بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي، هذه قيود مفهومها أنه إذا كان هذا بعد قبول الموصى له بعد موت الموصي فإنه تسقط، فإن الشفعة تسقط. إذن إذا كان الموصى له قبل الوصية بالشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو قبل طلبه بها لزمت الوصية واستقر الشقص الموصى له وسقطت الشفعة، واضح؟ لماذا؟ لأن في الشفعة حينها إضرارا بالموصى له، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض، وكما لو وهبه المشتري قبل الطلب، يعني فيما إذا قبل الموصى له بعد الموت وقبل المطالبة من الشفيع، إذا قبل هنا فله حكم الموهوب له في إضرار، كما قلنا في الموهوب نقول له نقول في حق الموصى له. قال لعدم لزوم الوصية، والوصية قبل القبول بعد الموت جائزة لا لازمة، يعني الوصية لا تلزم إلا ماذا؟ بالقبول بعد الموت، وقبل هذا هي جائزة. إذن في هذه الحالة تبطل لفوات الموصى به قبل لزومها، تبطل ماذا؟ الشفعة، تبطل الشفعة. نعم، يعني فيما لو قبل الموصى له بالشخص فإنها تبطل الشفعة لفوات المصابة كما لو تلف. نعم. وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي الشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له لأن العوض لم يسلم له. إن تصرف المشتري فيه ببيع، بكر اشترى نصيب زيد ثم باع بكر هذا النصيب لخالد، فهنا إذا تصرف قبل أخذ الشفيع أو قبل علمه وهو عمر في المثال السابق صح التصرف، صح التصرف من بكر. لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه، وصح قبض المشتري الثاني وهو خالد، ولم يبقى إلا أن الشفيع ملك أن يتملكه عليه، يعني الشفيع عمر يملك أن يملك هذا النصيب، وملكه يعني أو استحقاقه لهذا الملك لا ينفي ملك بكر لهذا الشخص. يعني وهذا الذي ذكرت لكم في أول باب، أنهم يقررون أن الشخص يخرج من ملك زيد إلى ملك بكر، ويكون ملكه له ملكا صحيحا تاما، وله أن يتصرف بكر في هذا الشخص كما يشاء. لكن عمرا طبعا هذا قبل أن يطالب عمر، أما إذا طالب عمر قالوا يملك، مجرد المطالبة ينتقل الملك من بكر إلى عمر بمجرد المطالبة كما سيأتينا. قبل المطالبة الملك لي بكر، فيتصرف فيه بيعا وتأجيرا وكذا، ولا تبطلش ولا تسقط الشفعة. قالوا إن تصرف المشتري فيه ببيع إذا كان هذا قبل أخذ الشفيع أو قبل علمه صح هذا التصرف لأنه ملكه، ملك الشفيع أن يتملكه عليه لا يمنع من تصرفه. ملك عمر أو استحقاق عمر لملك هذا الشخص من بكر، يعني استحقاق عمر انتزاع هذا الشخص من بكر، لا يمنع صحة تصرف بكر لهذا في هذا الشخص. طيب قال فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين. الآن عندنا في المثال السابق زيد باع نصيبه بمليون لبكر، بكر باع نصيبه بمليون ومائة ألف إذا أراد الربح، أو باع نصيبه بتسعمائة إذا أراد المحاباة أو كان قد نزلت القيمة ونحو ذلك. الآن عمر له أن يأخذ هذا الشخص بالثمن الأول مليون أو بالثمن الثاني مليون ومائة أو بتسعمائة بحسب الثمن. قال فله أيدي الشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين. ماشي؟ إذا صار عندنا هذا الشخص نصيب زيد، يعني سلط عليه عقدان، عقد من زيد لبكر وعقد من بكر لخالد، فهذه العقود كلها يستحق عمر هذا النصيب، فهو يختار من هذه العقود ما يشاء وينتزع. فإن شاء عمر فسخ البيع الثاني، فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه، إذا اختار العقد الأول بالبيع الأول معناته العقد الثاني مفسوخ، لأن الشفعة وجبت له قبل تصرف المشتري، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني وإن شاء أمضى تصرف الثاني وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني، يمكن أن يأخذ من خالد لأنه شفيع في العقدين، فكان له الأخذ بأيهما شاء. ماشي؟ قال فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له. الآن إذا كان عمرو قد اختار أن يأخذ العقد الأول، يأخذ بالعقد الأول، فهو سيأخذ الشقص من بكر، تمام، وسيدفع له مليونا، وسيرجع خالد المشتري الثاني ب ما دفع لي بكر وهو المشتري الأول. فقوله إن أخذ بالأول يعني أخذ عمرو بالعقد الأول، رجع الثاني، من مقصود بالثاني؟ المشتري الثاني، لأن بكرا هو مشتري الأول وخالدا هو المشتري الثاني. رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لماذا؟ لأن العقد قد فسخ، لأن العوض لم يسلم له. طيب، هذا إذا كان وجد عقد واحد بعد العقد الأول، يعني إذا كان مجموع العقود عقدين. ما الحكم إذا كان قد وجدت عقود؟ فإذا لم يعلم عمر حتى تبايع ثلاثة أو أكثر، يعني باع بكر على خالد وباع خالد على محمد وباع محمد وهكذا، فما الحكم؟ قالوا للشفيع، هذا الشفيع هو الآن يعني موقع القوة، هذا له أن يأخذ بالأول، فإذا أخذ بالأول انفسخ العقدان الآخران، وله أن يأخذ بالثاني وينفسخ الثالث، وله أن يأخذ بالثالث ولا ينفسخ شيء من العقود إذا أخذ بالأخير، فهو كلما أخذ بعقد انفسخ ما بعده لا ما قبله. قال وإن أجره فللشفيع أخذه، يعني إن كان بكر قد أجر هذا الشقص لخالد فلعمر أن يأخذ هذا الشقص من خالد. لماذا؟ لأن إجارة بكر لخالد لا تمنع نقل الملك، يعني هي ما زالت العين في ملك من؟ بكر، بدليل أنه يصح بيع المؤجر، فهي في ملك بكر، فلعمر أن يرجع بهذا الشخص. قال وتنفسخ به الإجارة بأخذ عمر نصيبه من بكر، تنفسخ إجارة بكر لخالد، تنفسخ بهذا الرجوع أو بهذا الأخذ تنفسخ الإجارة. لماذا تنفسخ؟ من حين الأخذ، تنفسخ من حين الأخذ، أما قبل الأخذ فهي في ملك المؤجر، في ملك بكر، فالأجرة كانت له، فمن حين أخذ الشفيع الشقصة تنفسخ الإجارة لسبق حق الشفيع على حق المستأجر، ولخروج الشقص من يد المشتري قهرا. الآن خرج الشخص من يد بكر إلى يد عمر قهرا، فهنا تنفسخ الإجارة. طيب يرد عندنا البيع، البيع قلنا يبيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة كما تقدم. قالوا بخلاف البيع، لأن البيع هذا لا يخرج فيه الملك، لا تخرج فيه العين عن الملك قهرا وإنما اختيارا، فقالوا هنا تنفسخ الإجارة وهناك قالوا لا تنفسخ الإجارة. هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب، لأنه ملك المشتري وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه، وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع إذن. هذا الحكم المذكور كله فيما إذا كان التصرف من المشتري قبل طلب الشفيع، لأنه ملكه، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه، هذا الذي تقدم. يعني الأصل في تصرفات المشتري في هذا الشخص الصحة، أما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع إذن، لانتقال الملك للشفيع بالطلب. إذن كما تقدم، إذا طالب الشفيع بالشفعة فإن الملك ينتقل من المشتري إلى الشفيع. نعم. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، وله أيضا النماء المنفصل لأنه من ملكه، والخراج بالضمان، وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله أن النماء الحاصل بعد شراء بكر من زيد يكون لي بكر، قال وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، يعني قبل أخذ عمر هذا الشخص من بكر، وله أيضا النماء المنفصل. الغلة مثل ماذا؟ مثل الأجرة ونحو ذلك، والنماء المنفصل مثل فيما لو اي نعم لا لكن عندنا جيد. قال لأنه من ملك من ملكي والخراج بالضمان، وله أيضا يعني لي المشتري الزرع والثمرة الظاهرة، فيما أيضا إذا كان قد وجد زرع أو وجد ثمرة في الشجر فإن هذا كله لي المشتري. قولها الثمرة الظاهرة يفيد أن الثمرة غير الظاهرة ليست للمشتري كذا، فالعبرة بظهور الثمرة كما تقدم معنا في حكم بيع ماذا؟ نعم في حكم بيع الثمرة، إذا في حكم في ملك البائع أو المشتري لي الثمرة إذا بيعت الشجرة عليها ثمر، فقالوا على المذهب إذا كانت قد ظهرت فهي لمن؟ كل مرة معنا في بيع الأصول والثمار، إذا كانت قد ظهرت فهي للبائع، وإذا كانت لم تظهر فهي للمشتري. والقول الثاني هناك وهو كذلك هنا أن العبرة ليست بظهور الثمرة وإنما العبرة بالتأبير، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، فقالوا العبرة بالتأبير لا بظهور الثمرة. قال أي المؤبرة لأنه ملكه. طبعا قول المؤبرة هنا يجعل العبرة بالتأبير إذا كان المراد بالظهور التأبير، أما إذا كان المراد بالظهور ما قبل التأبير فيكون على الخلاف المتقدم. قال لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه، ولأن هذا قد زرعه في ملكه فأخذه يكون بمنزلة شراء ثان، ولأن أخذه بمنزلة شراء ثان. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أنها تجب في الزرع الأجرة من حين أخذ الشفيع، قال ولا أجرة عليه. القول الثاني أنها تجب في الزرع الأجرة من حين أخذ الشفيع، لأن الآن يقول للمشتري الزرع ولو أخذ ماذا؟ ولو أخذ الشفيع الأرض ولا أجرة على المشتري. القول الثاني أنها تجب في الزرع الأجرة، قال ابن رجب في القواعد وهو أظهر، قال في الإنصاف قلت وهو الصواب. وعلم منه أن النماء المتصلة كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب. هذا يتبع الأصل لأنها زيادة غير متميزة فتبعت الأصل، كما لو رد بعيب أو خيار أو إقالة. تقدم معنا في مسائل الفسخ أن النماء المتصل يتبع العين، وتقدم معنا قول الثاني في المسألة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزيادة المتصلة ليست تبع العين بل لها حكم زيادة المنفصلة، وهي كذلك هنا. نعم. أحسن الله إليكم. فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى في للشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. يبين المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان المشتري قد تصرف في هذا الشخص المباع، تصرف فيه تصرفا قد يبذل معه مانا، قال فإن بنى أو غرس. يجيب المؤلف رحمه الله عن تساؤل أو إيراد، كيف يصح له أن يتصرف في هذا وحق الشفيع ثابت في هذا الشخص؟ قبل أن نذكر هذه الصور ذكر الحكم، قال فللشفيع تملكه بقيمته. يقول فيما إذا وجد التصرف من هذا المشتري فالشفيع عمر له أن يتملك هذا البناء أو هذا الغراس بقيمة هذا البناء أو هذا الغراس. لماذا يدفع بالقيمة؟ دفعا للضرر عن المشتري، لأنه لو ملكه بلا قيمة لتضرر المشتري. للشفيع تملكه، لماذا له أن يتملكه؟ لا تسقط الشفعة بهذا التصرف. لماذا؟ لأن ترك الشفيع الطلب في مثل هذه الأحوال ليس لإعراضه عن الشفعة بل للسبب الخاص كما في الصور المذكورة. ماشي؟ طيب كيف يصح أن يتصرف؟ قال فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع. يعني لو كان الشفيع غائبا فيقاسم المشتري الوكيل أو كان الشفيع صغيرا فيقاسمه وليه أو نحو ذلك، ثم يقدم الغائب الشفيع أو يبلغ الصبي فيأخذ بالشفعة. إذن عندنا هنا تأخر في المطالبة بالشفعة. ترتب على هذا التأخر أن المشتري بنى أو غرس في هذا الشخص. قال بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه. كذلك إذا كان غائبا أو صغيرا فطالب المشتري الحاكم بالقسمة فقاسم، ثم قدم الغائب وبلغ الصبي ثم أخذ بالشفعة بعد غرس المشتري وبنائه. إذن هذه أحوال فيها تصرف في الشخص من المشتري. قال أو قاسم الشفيعة، هذه صورة ثالثة، أو قاسم يعني المشتري الشفيعة لإظهاره زيادة في الثمن. صورتها يعني أن يظهر المشتري أنه اشترى هذا الشخص بأكثر من ثمنه أو أنه وهب له أو غير ذلك مما يمنع الشفيع من أخذ بالشفعة، فيترك الشفيع المطالبة بالشفعة ويقاسم من المشتري ثم يبني المشتري ويغرس في نصيبه. واضح الصورة؟ طيب هنا في هذه الأحوال كلها لم يترك الشفيع المطالبة بالشفعة رضا بإسقاط حقه، لم يتركها رضا بإسقاط حقه. قال ونحوه، يعني نحو الصورة الثلاثة المذكورة، كما لو كان الشخص موهوب أو أنه أظهر، كما لو أظهر أن الشخص موهوب أو أظهر أن الشراء لفلان فترك الشفيع الشفعة لأجل هذا. ومثله أيضا لو جهل الشفيع ثبوت الشفعة له فتصرف، ففي هذه كلها لا تسقط الشفعة. قال ثم غرس أو بنى، يعني غرس أو بنى المشتري ثم أخذ الشفيع بالشفعة فتثبت له الشفعة للعمومات. ونعلم من ذلك أنه لا يتصور بناء المشتري وغرسه على القول بالفورية إلا فيما ذكر، لأن المذهب عندهم على الفور. فكيف الآن سيبني أو يغرس إذا أو يغرس إذا كانت الشفعة على الفور ولم يتكلم هذا الشفيع؟ إذن قالوا هذه صور لأجل أن نقرر هذا الحكم مع القول بأن الشفعة على الفور، طيب قال ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه، يعني إذا ظهر الحال، ظهر أنه كان قد أظهر زيادة في الثمن أو غير ذلك أو كان غائبا ثم حضر، إذا ظهر الحال لم تسقط الشفعة. لماذا؟ لأن ترك الشفيع طلب بها ليس لإعراضها عنها بل لما أظهره المشتري. نعم. قال فتقوم الأرض مغروسة ومبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. هذه طريقة لحسبة القيمة التي سيدفعها الشفيع لي المشتري. نعم. وللشفيع قلعه ويغرم نقصه، أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به، فإن أبى فلا شفعة. نعم. الآن للشفيع أن يتملك هذا الغراس والبناء، وله أن يطالب بالقلع ويغرم النقص. هذه تشابه مسائل ماذا؟ الغصب، تذكرون فيها قلع وكذا. ويغرم نقصه، أي ما نقص من قيمته. القيمة هي التي ذكرت سابقا، وهي ما بين قيمة الأرض مغروسة أو مبنية وبين قيمتها خالية، من قيمته بالقلع. قوله بالقلع متعلق بماذا؟ نقص، يعني ما نقص بالقلع. تمام. إذن له أن يقلع ويغرم النقص الحاصل به، نقص من القيمة الحاصل بالقلع لزوال الضرر به، لأنه إذا غرم النقص زال الضرر بهذا القلع. قال فإن أبى فلا شفعة. إذن نفهم مما سبق أن الأصل أن هذا الغراس والبناء ملك لمن؟ الغلاس والبناء ملك للشفيع ولا للمشتري؟ مشتري، لأنه ماله كذا. فالأصل أن رب الغلاس أو البناء له أن يأخذه، لذا قال بعد ذلك ولربه أخذه. يعني لو اختار المشتري أن يأخذ الغرس والبناء فهذا هذا الأصل. إذا لم يختر المشتري الأخذ، إذا لم يختر المشتري الأخذ ولم يختر القلع، فهنا الشفيع يخير بين ثلاثة أشياء. إذا لم يختر المشتري أن يقلع بناءه أو غرسه، فالشفيع مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يترك الشفعة وتظل الأرض ملكا للمشتري، أو أن يدفع قيمة الغرس والبناء فيملك هذا الغرس والبناء مع الأرض، أو أن يقلع الغرس والبناء ويضمن للمشتري ما نقص بالقلع. واضح؟ لذا قال فإن أبى فلا شفعة. يعني إذا أبى دفع قيمة الغرس والبناء أو بين القلع وضمان النقص، فإذا أبى فإنه تسقط الشفعة. نعم. ولربه أي رب الغراس أو البناء أخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه، وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره، لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر. يقول لرب الغراس والبناء وهو المشتري أن يأخذ هذا الغراس والبناء ولو كان قد اختار الشفيع أن يملكه بقيمته كما تقدم، لأنه ماله هو ملكه، لأنهما نماء ملكه على انفراده، بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه. قال وكذا مع ضرر، يعني الآن البهوت رحمه الله تعقب الحجاوي، يعني ذكر القول الثاني وهي من المواضع التي يذكر في القول الثاني وكأنه لا يذكر قولا آخر وهو يصحح. قال وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره، لأنه ملكه وضرر لا يزال بالضرر، لأنه قد خلص عين ماله مما كان حين الوضع في ملكه. نعم. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق قد تقرر بالطلب ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. نعم. هل تسقط الشفعة بالموت أو لا تسقط بالموت؟ قال إن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، هذا يقيد بما إذا كان قادرا على المطالبة أو كان قادرا على الإشهاد مع وجود العذر على المطالبة كما لو كان غائبا. إذن إذا مات مع القدرة على المطالبة قبل الطلب مع القدرة على المطالبة، أو ترك أيضا الإشهاد مع العذر، فإنها تبطل، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. مفهومه أنه إذا كان قد أشهد على المطالبة بالشفعة للعذر كما لو كان غائبا ثم مات، فإنها لا تبطل، تثبت، وللورثة المطالبة بها. طبعا لا نقول نقول لا تبطل، لأن الورثة إما أن يطالبوا بها أو أن نعم تسقط، فهي ثابتة. نعم نقول تثبت، لأن الإشهاد على الطلب عند العجز عن الطلب يقوم مقام الطلب، فلم تسقط الشفعة بالموت كنفس الطلب. أيضا قال لأنه نوع خيار، يعني هذا دليل مذهب، والمذهب عندهم تقدم عندنا أيضا في ماذا نظير هذه المسألة الذي يسقط بالموت أو لا يسقط بالموت؟ الخيار. نعم الخيار. قال أحمد الموت يبطل به ثلاثة أشياء: الشفعة والحد إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار. فهذه عندهم حقوق لا تورث، حقوق لا تورث. طيب قالوا لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول، وأيضا قالوا لأن لا نعلم أن الميت باق على الشفعة لاحتمال رغبته عنها، ولا ينتقل إلى الورثة ما يشك في ثبوته. قال إن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه. إذن هذا الحكم السابق هذا تقدم نظيره في آخر فصل خيار الشرط، أو في آخر خيار الشرط. قال ثبتت لوارثه لأن الحق قد تقرر بالطلب ولذلك لا تسقط بالتأخير. تثبت الشفعة للوارث خصوصا مع القول بأن الشفيع يملك الشقص بمجرد الطلب، وهو المذهب. إذا نقول بعد الطلب تثبت الشفعة للوارث لأن الملك يملك الشخص يملك بمجرد الطلب كما هو المذهب. نعم. ويأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، لحديث جابر فهو حق به بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم. في المترجم، فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته، لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن، وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره، لأن الشفعة قهري، والبيع عن رضا، ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام. أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الشفيع يأخذ الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، فإذا كان عاجزا عن أخذه بالثمن كله وأراد أخذه ببعضه فإن الشفعة تسقط. قال يأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن استقر عليه العقد، حديث جابر فهو حق بالثمن. الحديث أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار، فراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه، فنأخذوه فهم حق به بالثمن. رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه. قال رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم، هو كتاب المترجم لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني المتوفى عام 259 للهجرة. هذا كتاب في فقه الحديث يعتمد عليه غير واحد في نقل مذاهب فقهاء المحدثين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لأن الشفيعة إنما استحق الشخص بالبيع، فكان مستحقا له بالثمن كالمشتري، إذن هو يأخذه بكل الثمن. ينبني على هذا أنه إذا عجز عن الثمن أو بعضه سقطت الشفعة. لماذا؟ لأنه إذا أخذه بدون كل الثمن فإنه سيضر بالمشتري، وضر لا يزال بالضرر. ما الحكم فيما إذا أحضر رهنا أو كفيلا لا يلزم المشتري أن يقبل؟ لماذا؟ لأن في ذلك ضررا على المشتري، إنه سيتأخر في قبض الثمن، فلا يلزم المشتري ذلك، كما لو أراد أن يؤخر الثمن الحال فإنه لا يلزم بذلك. قال وكذا لا يلزمه، الضمير في يلزمه يعود على من؟ المشتري، قبول عوض عن الثمن. لماذا لا يلزمه؟ يعني جيد، يعني لأنها معاوضة فلا يجبر عليها، يعني تفتقر إلى رضا جديد. نعم. قال والمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب. الترغيب هذا كتاب ترغيب القاصد في تقريب المقاصد لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن خضر ابن تيمية الحنبلي، المتوفى عام 622 للهجرة هو كتاب في المذهب الحنبلي، وضعه المؤلف على طريقة كتاب الوسيط الغزالي. قال لأن الشفعة قهري والبيع الرضا ويمهل، يعني هذا وجه التفريق بين الشفعة والبيع، لأنهم في البيع هل يقولون يحبسوا على الثمن أو لا يحبسوا على الثمن؟ كما تقدم يقول لا يحبسوا على الثمن كذا، بينما هنا قالوا له أن يحبسه على الثمن. وجه الفرق بينهما كما ذكر أن الشفعة فيها إجبار والبيع إنما يقوم على الرضا. قال ويمهل، من الذي يمهل؟ الشفيع، إن تعذر في الحال 3 أيام، يعني إذا كان غير قادر على دفع الثمن فإنه يمهل 3 أيام إذا كان الثمن حالا، قال في الحال، أما إذا كان مؤجلا فيمهل بحسب التأجيل. يمهل من حين أخذه بالشفعة حتى يتبين عجزه 3 أيام، ولأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده فيه أو يعده فيه. قال والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبا، اللهم صل على الثلاث يمكن الإعداد فيها غالبا. قالوا لأن الثلاث هي حد لجمع القلة. نعم. والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. وضده أي ضد المليء وهو المعسر يأخذ إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر، وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. ذكر المؤلف رحمه الله أن الثمن إذا كان مؤجلا فإن الشفيع يأخذ أيضا بالثمن المؤجل إذا كان مليئا. لماذا؟ لأنه لا ضرر على المشتري فيما إذا كان بالتأجيل فيما إذا كان الشفيع مليئا. قال لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته، فلما كان التأجيل في صفة الثمن اللي اشترى به بكر من زيد انتقل الثمن مع صفته لعمر. قال وضده أي ضد المليء وهو المعسر، يعني لو قدرنا أن عمرا معسر قال يأخذ إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفع للضرر. فإذا كان مؤسرا فإنه لا يأخذ بالثمن المؤجل إلا إذا أحضر كفيلا مليئا دفع للضرر عن من؟ المشتري، عن المشتري. وإن لم يعلم دفع للضرر عن المشتري ولا عن البائع، ما رأيكم؟ كيف؟ ويقول وللمشتري حبسه على ثمنه، لا يظهر المشتري. طيب قال وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. إذا كان الثمن مؤجلا ولم يعلم عمرو بأن زيدا قد أجل الثمن لبكر حتى حل هذا الأجل، فإن الثمن يكون في حق عمرو حالا لا يكون مؤجلا. نعم. أحسن الله إليكم. ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. فيما إذا كان قد اختلف في قدر الثمن، اختلف من ومن؟ المشتري والشفيع، المشتري والشفيع. ويقبل في الخلف بقدر الثمن مع عدم البينة واحد منهما قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد. عندنا الآن بكر اشترى من زيد وعمر هو الشفيع، فإذا اختلف عمر وبكر فقال عمر أنت يا بكر قد اشتريت من زيد ب900,000، قال بكر بل قد اشتريت بماذا؟ بمليون. فيقبل قول من؟ قول المشتري. طيب لم يقولوا إن القول قول عمرو لأنه غارم، لأنه هو الذي سيدفع، لم يقولوا هنا أنه غارم، لذا أجاب عن هذا الإشكال بقوله والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه، هو في الحقيقة لن يغرم شيئا، وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه. يعني كانه يقول إن هل قلتم إن القول قول الشفيع لأنه غارم ومنكر للزيادة فهو كالغاصب، لأنه يقول 900,000 وبكر يقول مليون، فالآن هو الغارم هو الذي سيغرم أكثر، فهو كالغاصب وكالمتلف وكالضامن ينصيب شريكه إذا اعتق. فالجواب إن الشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد أن يملك هذا الشخص بثمنه بخلاف الغاصب والمتلف والمعتق. نعم. فإن قال المشتري اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به أي ب1,000، ولو أثبت البائع أن المبيع بأكثر من 1,000 مؤاخذة للمشتري بإقراره. فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقراره. نعم. إذا قال المشتري اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به أي ب1,000 ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من 1,000، يعني قال بكر إنه قد اشترى من زيد ب1,000,000 وأثبت زيد أنه قد باعه ب1,200,000، فيلزم بكرا أن يدفع لزيد 1,200,000 ولا يلزم عمرا إلا أن يدفع 1,000,000، فسيخسر بكر. ولو وجدت البينة قالوا البينة هذه تثبت حق زيد عند بكر لكنها لا تثبت حق بكر عند عمر، لا تثبت حق زيد عند بكر ولا تثبت حق بكر عند عمر. لماذا؟ لأن بكر قد أقر بأنه ب1,000، أقر بأنه ب1,000,000. قال فإن قال المشتري اشتريت ب1,000 أخذ الشفيع به أي ب1,000، يعني عندنا الآن عندنا قولان، قول بكر الذي أخذ به عمر وهو أن الشخص ب1,000، وعندنا بينة أتى بها البائع وهو زيد يطالب بها بكرا، فهذه البينة تفيد زيدا في مطالبته ببكر لكنها لا تفيد بكرا في مطالبته من عمر، لأنه قد أقر بأن الشخص ب1,000. واضح؟ لذا قال ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من 1,000 مؤاخذة المشتري بإقراره، لأنه قد أقر باستحقاق أخذه لهذا الشخص بهذه 1,000، فلا يرجع عليه الشفيع بأكثر من هذه الألف. وأيضا لأن دعوى المشتري وهو بكر تتضمن دعوى كذب البينة، يعني بينت زيد، وأن البائع ظلمه فيما زاد على الألف، فلا يحكم له به، وإنما حكم به البائع لأنه لا يكذبها، حكم بهذه البينة للبائع دون المشتري. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن البينة يحكم بها أيضا ويؤخذ بها في الثمن. فلو أثبت البائع أن البيع بأكثر من ألف فإنه يلزم الشفيع أن يدفع هذا الثمن. إنما قال فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت ولم يقبل لأنه رجوع عن إقراره، وهذا إقراره قد تعلق به حق آدمي غيره، فأشبه ما لو أقر له بدين. نعم. أحسن الله إليكم. ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد. إذا كان إنسان قد ادعى أنه شريك فقال الآخر إنك لست شريكا، فهنا عليه أن يقيم البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع يده، لأن الملك لا يثبت بمجرد اليد. فإذا لم يثبت الملك الذي يستحق به الشفعة لم تثبت الشفعة، ومجرد الظاهر لا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. وإن أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري. إذا أقر البائع بأنه باع، أقر زيد بأنه باع لبكر وأنكر بكر شراءه من زيد، فإن الشفعة تجب لعمر، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري. فإذا سقط حقه، الضمير في حقه يعود على من؟ المشتري. فإذا سقط حق المشتري بإنكار المشتري الشراء من زيد، ثبت حق الآخر، من الآخر؟ الشفيع. ثبت حق الشفيع، ولأنه لو أقر للشفيع أنه مستحق لأخذ هذه الدار والشفيع يدعي ذلك، فوجب قبوله كما لو أقر أنه ملكه. ماذا يترتب على ذلك؟ يقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن. أنكر الآن المشتري، فإذا سيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن. طيب، هل هذا يعني أن المشتري خرج من العهدة؟ نعم، في هذه الصورة يخرج من العهدة. قال ويكون درك الشفيع على البائع. طيب، ها؟ نعم، المشتري. نعم، لأن الآن أقر البائع بأنه باع على المشتري، ومشتري أنكر أنه قد اشترى. إذن المشتري تنازل عن حقه في هذا الشخص لأنه أنكر هذا الشراء. فإذا سقط حق المشتري في هذا الشخص بسبب إنكاره للبيع، فإنه يثبت حق الشفيع. نعم. طيب، إذن في هذه الحالة يكون درك الشفيع على البائع. لماذا؟ لأن القبض إنما جاء من البائع ولم يثبت الشراء في حق المشتري، لأن المشتري ينكر، وليس له، الضمير في له من يعود على من؟ للبائع، ولا للشفيع محاكمة المشتري. لو أراد أن يحاكم المشتري ليثبت البيع في حقه وتكون العهدة عليه، يعني والآن العهدة ستكون في هذه الحال على البائع، لكنهما أراد أن يحاكم المشتري ويثبتا أنه قد اشترى لأجل أن تكون العهدة على المشتري، لأن هنا لا تثبت المحاكمة، ليس لهما المحاكمة. لماذا؟ لأن المقصود، مقصود البائع الثمن وقد حصل من الشفيع، ومقصود الشفيع أخذ الشخص وضمان العهدة وقد حصل من البائع، فلا فائدة من المحاكمة. أحسن الله إليكم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة، فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري، رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع، فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم. طيب، الآن مسائل العهدة. العهدة على من؟ يقول عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. لماذا؟ لأن الشفعة إنما استحقت بعد الشراء وبعد أن وجد الملك في حق المشتري، وبعد أن وجد الملك للمشتري ثم يزول الملك من المشتري إلى الشفيع بالثمن، فكانت العهدة على المشتري كما لو أخذت منه ببيع مباشرة. واضح كلام؟ نعيد. طيب، ولأنه ملكه، إذن هذا الشخص انتقل من ملك البائع إلى المشتري فهو ملكه، فهو قد ملكه من جهة المشتري بالثمن. الشفيع قد ملك هذا الشخص من المشتري بالثمن، فيملك أن يرده عليه بالعيب. يعني لو وجد عيب في هذا العقار، الأرض مع البناء، فسيرد الآن الشفيع هذا العقار على المشتري، أن يرده على البائع كالمشتري في البيع الأول، كما أن بكرا لو وجد العيب سيرده على زيد. قال في غير الصورة الأخيرة. ما الصورة الأخيرة؟ أحسنت، التي وجد فيها إنكار من المشتري للبيع. ففي هذه الصورة تكون عهدة الشفيع على من؟ في الصورة السابقة اللي أنكر فيها المشتري البيع، على البائع لحصول الملك له من جهته، لأن الشفيع قد ملك من جهة البائع، فهنا يخرج المشتري من العهدة، ما في إشكال. لكن في غير صورة إنكار المشتري تكون العهدة على المشتري. طيب، ماذا يترتب على هذا؟ قال فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا، إذا أخذ الشفيع الشخص من المشتري فظهر الشخص مستحقا. شو معنى ظهر مستحقا؟ يعني ليس ملكا له، فهنا يرجع بالثمن على المشتري، سيرجع الشفيع على المشتري ويرجع المشتري على البائع. يعني لن يقول بكر لي عمر ارجع على شريكك يعني الذي اشتريته منه، تبين ان زيد هذا ليس مالكا للشخص اصلا يعني. تمام، فهنا سيرجع عمر على بكر، سيرجع بكر على زيد، وعندنا هذا طلع مالك اخر غير زيد. تمام، اذا هذا اذا وجد مستحقا. اذا وجد معيبا فله ان يرده على المشتري، يعني يرد الشفيع الشخص على المشتري، او ياخذ منه الارش. لن ياخذ الارش من البائع، والمشتري يرد على البائع. تمام، لو رد الشفيع على المشتري، المشتري يرد على البائع، او ياخذ المشتري الارش من البائع، سواء كان قبض من المشتري او من البائع. اذا ما المراد بالعهده؟ المراد بالعهده رجوع من انتقل الملك اليه من شفيع أو مشتري على من انتقل عنه الملك من بائع أو مشتري بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشخص أو العيب. يعني رجوع الثاني على الأول بالثمن عند الاستحقاق أو بالأرش عند العيب، هذا مقصود بالعهدة. قال فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع. يرجع المشتري على البائع كما تقدم، فإن أبى المشتري قبض المبيع. ليش يأبى المشتري قبض المبيع؟ نعم، لو أبى المشتري قبض المبيع ليسلمه للشفيع، لأنه هو المشتري، يقول اقبض حتى تسلم، لو أبى أجبره الحاكم على القبض، على قبض الشخص، لأن القبض واجب ليحصل حق المشتري من تسليمه، ومن شأن الحاكم أن يجبر الممتنع. نعم، أحسن الله إليكم. ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه، ولا في أرض السواد ومصر والشام، لأن عمر وقفها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه، لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه. يقول إذا كان البيع غير مستقر بعد، كما لو كان هناك خيار، فإنها لا تثبت الشفعة. قال ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه، لأن في الأخذ بالشفعة إلزام المشتري بالعقد قبل رضاه بالتزامه، هو الآن لا يلزمه العقد، وإيجاب العهدة عليه وتفويت حقه من الرجوع عليه من الرجوع في عين الثمن، وهذا كله منتف. ولا فرق بين خيار المجلس أو الشرط، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. قال ولا في أرض السواد، وهي العراق أو أرض بابل أو بلاد الرافدين من فتوحات خالد بن وليد وسعد بن أبي وقاص وفي عهد عمر الفاروق رضي الله عنهم أجمعين. قال ولا في أرض السواد ومصر والشام، لأن عمر وقفها، عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين، فلا يجوز بيعها، والشفعة إنما تكون في البيع. قال إلا أن يحكم ببيعها حاكم، إذا حكم الحاكم ببيعها فإنه يصح. قال أو يفعله الإمام أو نائبه، لأنه مختلف فيه، لأن هذا الحكم محل خلاف، وحكم الحاكم ينفذ فيه أن يرفع الخلاف في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.